سنتين اعتقد وهذه هي المره الرابعه يعني ثلاث مرات الماضيه كانت يعني في مجموعات مختلفه هذه هي المره الرابعه التي نعرضها ان شاء الله تكون يعني مزيده ومنقحه يعني قبل ان نبدا الدوره يعني كنا نحب ان نقيم الصور على فريق معرفه لان الدوره في النهايه يعني هي تطبيق عملي على شيء معين في ارض الواقع يجب ان نقوم به فنحن كفريق نقوم بمعرفه بموجب هذه الدوره عندما اخذناها في البدايه مع الاستاذ ايمن يعني قمنا بتطوير ما بحيث ان نصدق الفريق الذي يقيم في هذا النشاط. فريق معرفه هي مجموعه من الشباب يقوم بمجموعه من الانشطه الثقافيه والمعرفيه التي تهدف الى خلق مناخ معرفي، المناخ ده يقوم بإعادة تشكيل الجيل الحالي وفق منهجية علمية تفكر قبل أن تقرر وتفهم قبل أن تتحرك. هذا هو التعريف بشكل مبسط، وبالطبع نحن يعني نعتزل هذه الفقرتين من كلام الأستاذ قطب التي تعبر عن المعنى الذي نريد إيصاله من ناحية المعرفة. يعني انها ليست مجرد معرفه جيده ولكن هي معرفه يعني نبتغي من ورائها حركه ما نبتغي استجابه ضمير الانسان لتحقيق غايه وجوده في هذه الحياه. رسالتنا مساهمه في تكوين جيل من الشباب يملك المعرفه عن مدى النهضه والثقافه مكون رئيسي لتشكيل وعي المجتمع وهذه كانت المجموعه الاولى التي بدات هذا النشاط قبل الثوره تقريبا عام ونصف. هذه هي المجموعه يعني منذ اشهر قليله يعني بفضل الله. نحن رؤيتنا ان نكون المشروع المعرفي والثقافي الاكثر تاثيرا في جيلنا لا نبحث عن الاكثر فريقا او الاكثر اتساعا لكن يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان نكون نحن الاثر الذي يبقى بشكل اكثر. لنا ست اهداف على راسها تشبيك العلاقات بين المثقفين، اي فعاليه نقوم بها نقول يعني هذه المجموعه التي تحضر لنا الان اول هدف نحن حققناه الان، نحن شبكنا العلاقات الان التي حضرت هذه نقوم بعمل شبكه معينه، هذه الشبكه نستخدمها فيما بعد او هذه الشبكه يتم استخدامها في بعض لانشاء اشياء اخرى، هذا هو الهدف الاول. والهدف الثاني تطوير المعرفه تصبح اسلوب حياه لا مجرد معرفه بارده كما قلنا في الكتب فقط. تعليق القراءات للكتب والابحاث من خلال الانشطه الكثيره سناتي على ذكرها، تسمى العرض والالقاء والحوار، بدء خطوات البحث العلمي وترسيخ مسؤوليه التوعيه لدى الشباب المثقف تجاه افراد المجتمع. لدينا الكثير من المشروعات والانشطه، يعني هذا عرض سريع فقط يعني لم اشرحه كلها، لكن هذه دوائر المعرفه كما تعلمون انه النشاط الابرز للمعرفه يقوم باعطاء مجموعه من المحاضرات في مجالات وعلوم مختلفه. وهذا النشاط يعني المواضيع مختلفة تماما، محاولة فقط ل يعني إلقاء حجارة في الماء الراكد، يعني حتى تتسع لدينا دوائر مختلفة للمعرفة. فهذا مثلا مثال للموسم الأول كان في 2011، هذا مثال للمحاضرات كيف أنها عناوينها مختلفة وفي نفس الوقت تستند إلى قاعدة معرفية وليس مجرد عرض آراء. وبفضل الله المشروع انتشر فيه كما ترون 8 محافظات حتى الان، وهذا جانب من خريطه الانشطه. مكتبه المعرفه هي مكتبه في التجمع الاول فيها حتى الان 40,000 مصنف، ويعني هي قيد الافتتاح خلال اشهر قليله ان شاء الله سيتم افتتاحها للجمهور. وهذه المكتبه بالطبع يعني نحاول ان ننشر من خلالها ثقافه الاطلاع بشكل مختلف، ان يكون هناك يعني مكتبات مصر كما تعلمون يعني تغلق في تقريبا الواحده او الثانيه ظهرا يعني كاي مؤسسه في الدوله، فبالتالي يعني اصحاب سواء في الجامعات او الوظائف لا تؤدي المكتبه المهام المطلوبه منها. الدورات تم دوره مثل دوره اصول الفقه التي قام عليها كما قلنا من ناحيه التشبيك التي قام عليها مشروع في النهايه مشروع شيخ العمود الذي هو قائم ومستقر بذاته حتى الان. لدينا مشروع مفكرون وهو مشروع على شبكه الانترنت يعني يخدم صفحات كثيره جدا لكثير من المفكرين، ووصل عدد المشتركين في كل الصفحات تقريبا مجموعهم الى مليون مشترك، والصفحه الرئيسيه اكثر من 150,000 مشترك، ونغطي يعني شريحه واسعه من المفكرين في الغالب هم المفكرين لازم يعني حاول انتاج مشروع او تثمن المهمل من التراث الفكري والعربي الاسلامي. وقمنا ايضا بعمل مؤتمر كتير من خلال مفكرون، هذه كفعاليه على الارض، لكن في الغالب اغلب انشطه المفكرون هي انشطه على الانترنت. وقمنا ايضا بعمل مؤتمر او سلسله مؤتمرات تتحرك هنا في المنصوره والاسيوط والاسكندريه. مجاوره هذا المشروع كان يهدف الى يعني تطوير فن او تطويره ليصبح اداه اكثر استخداما للثقافه والمعرفه. وكان اقول لك عليه المنصوره نادي الكتاب هو يهدف الى يعني ان نقرا الكتب باكثر من دماغ او باكثر من عقل. يعني انت قد تقرا كتاب فتراه بعين ما، لكن الاعين المختلفه تستطيع ان تعطيك رؤى مختلفه عن الكتاب الواحد، رواق المعرفة. وهذا هو مشروع نوعي يهدف إلى يعني إثقال جانب ما أو يعني فكرة عند المفكر أو فكرة بشكل ما في أذهان كثير من المفكرين، تسليط الضوء عليها وعمل سلسلة طويلة تصل إلى من 7 أشهر أو 8 أشهر إلى سنة من الدراسة المستمرة لمفكر ما، حتى نستطيع أن نخرج بمنهاج هذا المفكر أو بمنهجية تفكيره، نستطيع أن نحلل بها رؤى كثيرة بعد ذلك. معرفة سليمة المشروع هدف إلى عرض أفلام ومناقشة الأفكار الفلسفية والأفكار العميقة وراء هذه الأفلام، وكيف يبث الغرب من خلالها الأفكار التي يعني يحاول أن يضع مبادئ الحياة. وهذه نموذج أو هذا النموذج لأنشطتكم المختلفة في محافظات مختلفة، قد يكون هناك في القاهرة نصورة، في اليوم طنطا، دوائر معرفة، نادي كتاب إلى آخره. قد يكون هناك يعني مؤتمر، يعني أنشطة مختلفة عندما تتنوع بهذا الشكل وتصبح كلها جامعة في إطار معرفي، كما قلنا في الهدف الثاني تصبح أسلوب حياة لا مجرد سلسلة متفرقة من الكتب والقراءات أو النهضات العامة. وهذا هو الفريق في آخر تجمع له في رمضان العام الماضي من مختلف المحافظات، يعني رؤساء الفرق، يعني ليس الفريق كله. أخيرا نحن عندنا مشاريع في الفترة القادمة، مشاريع صاعدة، مثل مشروع ماء ميداد، وهو مشروع مهتم باللغة العربية، خاصة باللغة العربية، تفرغ لنشر اللغة العربية ثقافة معلوما وفنونا. والمشروع الذي يليها مشروع مهد، وهو مشروع يهتم بتوقيع أو عالم الأفكار التي تدور حوله إلى عالم الأطفال، يعني المعرفة التي تسكن الحياة تستطيع أيضا أن تطعم بها حياة الأطفال. وفي النهاية مشروع عالمي، وهو مشروع ما زال يعني قيد يعني قيد التفكير، وهو مشروع لترجمة التراث الفكري والعربي الإسلامي إلى أكثر من لغة. نحاول أن نبدأ إن شاء الله بأربع لغات بحيث نستطيع أن ننشر ثقافتنا وفكرنا في آفاق أوسع من هذه الآفاق. جزاكم الله خيرا، وننتقل الآن إلى محاضرة مع الشيخ سليمان عبد الرحمن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد وبعد. فمرحبا بكم في دورة التأسيسية أو دورة التأسيس المعرفي. من هنا من منطقة مشاركة بالقوة؟ اثنان. طيب معرفة، الآخرون؟ طيب من من الحضور حضر قبل ذلك أي فعاليات لفريق معرفة؟ لم يحضر. طيب هذه الدورة على الغرابة هو الحضور الملتقى بشكل مختلط مين؟ طيب دلوقتي أنا ما أعرفش، هل في حد تاني جاي؟ لا. هذه الدورة أنا أسميها دورة تأسيس المعرفة 3 ملتقى المشاركة بالقوة لأسباب سوف أتطرق إليها. طيب أنا أخوكم أيمن محمد عبد الرحيم، مهندس ميكاترونيكية وباحث لغوي كلية دار العلوم ومتخصص في مجال هندسة اللغة وعضو في اللجنة الأكاديمية في فريق معرفة. هذه هي المرة الرابعة تلقى فيها هذه الدورة. كانت في أول مرة هي دورة تأسيس معرفي مخاطب بها الفريق من الداخل فقط. كان فيها محاولة للإجابة على السؤال: هل يمكن تحسين الأداء الإداري لمجموعة تعمل عمل جماعي معين عن طريق إعادة النظر في الأسس الفكرية؟ يعني مش إعطاء مهارات إدارية، لا، من ناحية فكرية، إعادة معالجة عالم الأفكار بشكل مختلف. ونحن كنا نزعم في بداية هذه الدورة أنها سوف تؤثر على الأداء الإداري للفريق. هذا كان الزعم في أول مرة. ألقت هذه المحاضرة أول مرة الدورة كانت خطاب داخلي للفريق من الداخل. المرة الثانية ألقي نصف المحتوى، لمبادرة إعداد القادة الإسماعيلية بالمشاركة مع أحد فروع صناع الحياة الإسماعيلية. ثم المرة الثالثة انتهينا منها يوم الثلاثاء الماضي مع مبادرة مجتمع. مبادرة مجتمع هي مبادرة للمبادرات، هي تجميع للمبادرات، مجموعة كبيرة تعمل على الأرض من ثمان سنوات في مبادرات مختلفة. يعني لا يوجد أحد من حضور في دورة مجتمع إلا وعامل في ثلاث أو أربع نماذج محاكاة مثلا في الجامع، ثم يرأس يعني مؤسسة أو جمعية أو شركة بشكل إداري. يعني المهارات الإدارية والإجرائية والتنظيمية والخبرة، الخبرة الحركية عالية جدا. وكان السؤال المطلوب: كيف يمكن التأسيس للنشاطات ما بعد الثورة، ومرحلة الاستقرار حاليا للحركة، الحركة الاجتماعية في مصر تم يعني استيعابه بشكل غير صحي، في النزاع أو المناوشات السياسية لمدة سنتين. دائما أنا أقول، يعني هذه شبه دائما أقول أيضا، السياسة شغل ما لا شغل له، يعني اللي هو أي واحد مش مذاكر امتحان أعمال سنة أولى، طب نشوف مش ما قال إيه النهاردة، النهاردة إيه؟ واحدة وراها طبيخ برضه نفس الحكاية، نشوف بقى إيه آخرتها يا معلم، تمام؟ يعني السياسة، واحد أنا دايماً بسمي فيه ظاهر بسميها ظاهر إيه؟ صدى الإخوان. يصحى الصبح يشوف الإخوان هيعملوا إيه؟ طب فضيلتك هتقعد؟ يعني إيه؟ أنا بسميها ظاهرة المرآة. اللي هو يقعد قدام المرآة مش يعني إيه؟ مش هيتحرك إلا ما تتحرك. صوب الإخوان، وفي ناس صوبها ناس تانية وهكذا. طيب ما هو المطلوب؟ يعني انت المفروض بهلك مستهدف، فردي، مستهدف اجتماعي. الإجابة مش موجود. مثل هذا الطرح في الدورة أنا أزعم أنه طرح مختلف. يعني هو المحتوى هو ليس محتوى تاريخي، وإن كان يحمل جزء كبير جدا من المعلومات التاريخية، وهو ليس محتوى فكري، وإن كان يحمل طرح فكري متنوع، وليس محتوى يدخل في علم الاجتماع أو علم اجتماع المعرفة، وإن كان يحتوي علم الاجتماع وعلم اجتماع المعرفة، وهو ليس محتوى شرعي بالأساس، وإن كان يحمل وينصب ويدور حول الأمة الإسلامية شريعة وأفرادا. طب ما هو؟ هو محتوى للتأسيس المعرفة. كلمة معرفة تشمل كل ما قلناه وأكثر، هذه قصة الدورة. يعني هذه الدورة هذا هو المستهدف أو الدافع الرئيس للتفكير حول هذا المحتوى. طيب الآن المحتوى الآن قد يكون من حسن حظ المستمعين الآن المحتوى تم يعني زي ما بيقول أحمد داو خليل نسخة مزيدة ومنقحة، يعني تم المناقشة فيه من أكثر من عقل، تم طرح امام مجموعات مختلفه بخلفيات فكريه ومعرفيه وحركيه مختلفه، فتم انضاج المحتوى. يعني زاد مثلا زاد يمكن ثلث المحتوى، وتم تنحيه بعض الاجزاء. ليه؟ في ناس قالت اخواننا هنا في الدوره التاسيسيه الاولى لهم فضل علينا، اخونا محمد سيد، اخونا حسن الجلالي، جمعوا معظم المؤخذات او الملاحظات اللي لاحظتها الناس على الدورة. يجب أن يزاد هذا، يجب أن يتم التأكيد على هذا، يجب التوسع في شيء لم يذكر يريد يذكر. هذا تم إجراءه في الدورات الأخرى. فنكت السردية، أنا أسميها السردية التاريخية التي سوف نطرحها عليكم في هذه الدورة. طيب ما هو السؤال الرئيسي؟ الشخص في الدورة تحاول الدورة مش الإجابة عليه، تحاول استثارة أذهان المستمعين إلى رؤية السؤال، طرح السؤال بعدة صيغ والنظر إلى عدة إجابات. هذه هي مهمة الدورة الرئيسية. السؤال الرئيسي لماذا أمة زي الأمة الإسلامية كانت ملء السمع والبصر وكانت تحكم العالم وهي على قمة العالم في كل مناحي الحياة، تمام؟ واستعمرت بشكل من أسوأ سبل الاستعمار التي شهدها بني البشر. يعني كثير جدا من المؤرخين الأوروبيين يسمون الفتح الإسلامي استعمارا، لكن كان الاستعمار الإسلامي أقل وطأة من الاستعمار الأوروبي للعالم الإسلامي. كيف يمكن أن ينقلب واحد أمة تزعم أنها أفضل أمة على مستوى العقل، وهي أمة شاهدة وهي أمة مؤيدة؟ كل هذا يعني جيوش الخلافة العثمانية كانت تقول هذه الجيوش يعني لا تهزم لأن يحميها من السماء. هذه الأمة استعمرت بشكل سيء جدا، لا يوجد بقعة من بقاع العالم الإسلامي إلا يعني نادر إلا استعمرت على كل المستويات. وبعد أن استعمرت ليس على مستوى عسكري فقط، لا، ظهرت تجليات سماها بعد ذلك أحد المفكرين المسلمين المعاصرين مالك بن نبي المفكر الجزائري، ظهرت قبلية الاستعمار. هناك أمم لم تستعمر كتركيا والسعودية مثلا، وظهرت فيها كل أمارات الاستعمار. يعني في مصر إحنا إيه اللي دخل الإنجليزي في التعليم العام؟ مش إن إحنا نتعلم الإنجليزي، لا، المسلمين كانوا يتعلموا كل اللغات من زمان. لا، لماذا ندرس ابتداء باللغة الإنجليزية؟ رغم إن هي لغة المستعمر. طيب تركيا غيرت لغتها من غير مستعمر. السعودية الآن تدرس العلوم الآن بلغات غير العربية، هي لم تستعمر، محدش جه جنبه. طيب لماذا مصطفى كمال الترك في مقر الخلافة ولم يستعمر على المستوى العسكري واختار كل الظاهر التي ظهرت في المجتمعات الأخرى وما سماها مالك بن نبي قابلية الاستعمار؟ يعني ما جيتش جنبه وهو إيه؟ والله ما أنتوا جايين، أنتوا عايزين إيه؟ لغة هنغير، لبس هنغير، دين تلغي، قرآن تشيله، لوحده غلط، طب في ضغط؟ لا. طب هل هو يعني أجبر على ذلك عسكريا؟ لا. طب هل هو قابلة الناس ده؟ الإجابة آه. هل طوعت أو دجنت تركيا؟ آه. طب إيه لماذا ظهر هذا؟ ده سؤال، السؤال ده محوري إخواني، يعني ده هنمشي بيه وإحنا ماشيين على طول بنحاول إيه؟ رصد ده، استعمار قليل استعمار. السؤال أكثر تعقيدا. طيب الآن لدينا زعم في التاريخ أن مثلا المماليك عندما أتى الفرنسوية، هكذا يقول الجبال في الفرنسوية، الناس بيقولوا أن الفارق الرهيب في التسليح هو اللي دخل نابليون مصر. الإجابة الكلام ده كذب على المستوى التقني والتاريخي والفني وكذا. هو كانت الأسلحة الموجودة مع الخلافة العثمانية في هذا الوقت كانت تشبه تماما هي الأسلحة الموجودة في يد الإنجليز والفرنساوي. ومن كان يقوم على جيوش الدولة العثمانية في هذا الوقت ومصر كانت ولاية عثمانية من الولايات، هم أصلا مدربين أجانب. يعني اللي معانا عارف، تمام؟ وعندما أتت الحملة العثمانية بعد هروب نابليون وقتل كليبر وكذا، الحامية أتت بمدافع وبنادق ونفس التسليح. نفس التسليح، بل أنكى من ذلك أن محمد علي بعد استلامه السلطة أسس جيش مصر يوصل 180,000 مثلا بعد محمد علي. في قمة زورة محمد علي كان معه تسليح يشبه تسليح الإنجليز والفرنساوي، وكان المسؤولين عن الجيش المصري أيضا أجانب. السؤال أن كل الأمم الإسلامية التي تعرضت لمحاولات تحديد تشبه محاولة محمد علي واستعمرت بعد ذلك من 70 ل 120 سنة على حسب المنطقة، الدورة دي كلها بتحاول طرح هذا السؤال ومش طرح إجابة واحدة فقط، لا، عدة إجابات من عدة نواحي. يعني احنا نمسك ايه؟ طب يمكن يكونوا عملوا حاجه في اللغه، هنشوف جانب اللغه والتعليم. طب يمكن عملوا حاجه في الاقتصاد، هنشوف. طب يمكن عملوا حاجه على جانب القانون. طب هو احنا كنا بنتحكم ازاي قبل ما هم يجوا؟ طب هم عملوا حاجه في البنيه العسكريه؟ طب هم عملوا حدث العقيدة؟ طب يمكن غيروا الشريعة؟ طب هو يمكن الإسلام اللي قبل كده ما كانش هو الإسلام اللي بعد كده؟ كل هذا سوف يتم إيه؟ والسؤال إحنا بنجيبه من كل النواحي. ليه؟ محارب الفهم، واحد يقول طب ماشي أنت هتفهم التاريخ، إيه علاقة التاريخ بالرسول؟ في حد كان ساكت السؤال ده على الصف. بيقول يعني معرفة إنهم جاهد مشكور وبتاع في التاريخ وكده، طب يعني أنتوا كلام بالواقع. هو أصلا هذا السؤال، أنا ما بحبش أستدل بمحمد حسن بن مكر لكن هو الرجل يحسن ما يصنع، يعني هو حتى لما بيجي يكذب بيكذب برضه في لكن في واجب افتتاح الكتب من لم يعرف ماذا حدث قبل مولده سيظل طفل طوال عمره. يعني يقول لك ايه؟ احنا من؟ خلينا في الامام اللي كان دلوقتي. لا انت انت مش فاهم ايه اللي حصل من يعني محمد علي لم تدرك. يعني حاليا دلوقتي يقول لك احنا عايزين نراقب القانون، طب القانون مصر بتخلص على كام؟ طب هو لو احنا عارفين ان مثلا البنيه القانونيه احنا ورثناها من ايام مثلا احد اسماعيل عادي، طب هو احنا قبل كده كنا ماشيين ازاي؟ طب هو الدستور كان قبل اسماعيل كان فيه ايه؟ طب محمد علي كان الدستور كان شكله ايه؟ طب القانون كان شكله ايه؟ طب هو الاداره كانت الاداره ازاي مصر؟ طب الانجليز ليه لما دخلوا مصر كانت الاداره اسهل في الايام اللي قبلهم ما حصلش؟ حتى طب لا حتى لا تظل طفل، يعني حتى ردود الافعال كثير جدا من الناس الان ردود الافعال ردود طفوليه، يعني يقول لك ايه طب ما نجرب كذا، يا ابني جربناها قبل كده بس انت مش واخد بالك، هي دي جربت حقيقي، يقول لك لا بس احنا حقيقي انا فكرت بس. يا ابني جربت دي من 30 سنه افتح خط في التاريخ صفحه 15 يمين هتلاقي ناس زي ماتوا زمان عملوا كده، هي محاوله خروج من الطفوله للتاريخ، يعني ايه لا الكلام ده يعني اللي هو ايه حاضر دورة التأسيس المعرفي. المخاطب بهذا الدورة أصلا أفراد يعملون داخل الكيانات، يعني هو السؤال ده كانت مش مطروح على الجيل المعارف دلوقتي، خلاص الجيل العقل القائم على الأرض الآن يعلم أن الحل أن الأمة هي تتصرف كأمة. أمة الأمة دي المفترض لا تتجلى إلا صور جماعية، صور جماعية، صور الجماعية دي فيها تجليات كثيرة، منها أشكال غير صالحة وغير مفضلة وقد تفسد ولا تصلح، المفروض ده هنشوف إيه الصور دي، وأحيانا صور جيدة فعالة مطلوبة، تمام؟ طيب، الخطاب لهذه المجموعات، السؤال الأول، ليس العمل الجماعي هو الحل دائما. لا صورة معينة من صورة العمل الجماعي أو فلسفة أو فكر معين للعمل الجماعي، لماذا تخفق كثير جدا من الحركات والتيارات داخل الأمة؟ السؤال أن كم فرقة حاولت على مر التاريخ، فرق المتسلقين والمصرون إلى الإنسان في البلد عدد مهول جدا، كم فرقة صعدت؟ عدد قليل جدا، لماذا؟ بسبب إما أن يترك التسلق طاعا أو كرها، يا إما يقول لك خلاص المجهود أقوى مننا أو يعني كسب يعني لا الموضوع طلع ايه؟ لا يعني ايه؟ عايزين حاجة سهلة ماشي نطلع نعمل مجرد ونشتي ماشي سهلة، لكن اقول لك طب خلاص احنا هنعمل مثلا حاجة رئيسية تقعد فيها 5 سنين، لا والله شوف تمام؟ طيب هذه الجماعات كل صورة كل صورة انا اتكلم فقط عن الصور الجماعية لا اتكلم مع الافراد، كل هذه الصور صور من الجماعات من التجمعات سواء التجمع ده جمعية أو تيار أو أحيانا تنظيم أو أحيانا حزب، كل هذه صور جماعية صور جماعية سوف نناقش هذه الصور، الصور مدى ظهرت تاريخيا ومدى مناسبة كل صورة للبنية الأصلية للأمة، لكن الشاهد لماذا تعجب هذه الفرق والمؤسسات أن تنجح في تحقيق الأهداف التي تعلنها ابتداء؟ إما أنها تعجز أصلاً عن رصد الأولويات، يعني هذا السؤال كان مطروح أحد الأخوات كان بيسأل هو إحنا نعمل إيه؟ هو السؤال أولاً كل فرد ومجموعة يجب أن يحدد أولويات ابتداء، ثم ذلك لو حصل عكس تحديد الأولويات فأنت مش شغال إيه؟ اللي هو إيه حد متعور واحد جنبك بيموت بتصبح المتعور، يعني إيه؟ اختار اختيار خاص من البداية، إما بعد تحديد الأولويات تعجز عن ترتيب الأولويات. دائما ما تقع المجموعات فيه اما هذا او هذا. طيب مثال محلول في مضمون طور في امريكا في المهتمين بالاداره اداره المؤسسات والشركات وكذا تسمى مفهوم الذكاء التنفيذي، بيعمل ايه؟ جاب رصد مثلا 30,000-40,000 شركة من أفضل. احنا بنتكلم في امريكا، دايما الامريكان يعني هو بربيهم المثل بلا منازع في الادارة، الادارة والنجاح في الاعمال المالية والمؤسسات والشركات الكبرى، حتى شركات حتى الان دايما الناس يقول لك شركات عبر القارات هي في الاصل شركات امريكية، بس يعني هم الامريكان اللي عبروا القارات، مش القارات اللي اشتغلت معاهم في حاجة، لا هم اللي عبروا القارات. فلما نقول ان الاحصائية اللي اتعملت على الامريكان يعني دول المفترض اكثر وانشط واجد مجموعات، وان كان المثال متاخد من شركات، لكن الشركات نوع تجلي من تجليات الايه؟ الجماعية. السؤال طرح النسب، النسب واضحة؟ ولا صفحة صغيرة؟ انا حاجة يعني هقول النسب لان انا بعد كده في تمثيل اكثر وضوحا. 37% من هو بيسأل ايه؟ دلوقتي في اشكالية بدأت تظهر عند الراصدين للأداء الإداري في أمريكا. الشركات هي أكبر شركة ومعها مخزون مالي ضخم جدا ومعها أفضل عقول وكذا، وفي نيويورك في خلل. هما من أفضل الناس اللي إيه يصححوا. حديث عمرو بن العاص قديما عن الروم، حديث يعني بعد كده وصف الروم وقال إيه؟ يعني أسرعهم كرة بعد فرة وإفاقة بعد مصيبة، يعني هما إيه؟ ما تعديش الحاجة بالسهل كده. فسئل هذا السؤال داخل الشركات، 37% من أفضل 30,000 أو 40,000 مؤسسة حكومية وشركة خاصة، 37% ما عندهمش فهم واضح لأهداف المؤسسة أصلا، مش عارفين المؤسسة عايزة تعمل إيه، هو راجل هو أحسن واحد بتاع مكاسب، ماشي؟ الشركة عايزة إيه؟ مش عارف، 37% مش عارفين مش هي المهم. واحد بالعكس 37 يعني التطريح 63% لا ليس لديه فهم، يعني 37 يعني كده شايلين مواد ضعيف جدا، تمام؟ واحد من كل خمسة عارف ايه علاقة اهداف المؤسسة بجنبه، واحد من خمسة، واحد من كل خمسة. 50% راضي عن عمله، انت راضي عن اللي بتعمله؟ راضي ترضى راضي اللي بتعمله ازاي؟ راضي عن 50% مش راضيين عن اللي بيعمله. 15 هل المؤسسة بتمكنك من اللي انت بتعمل يعني ايه؟ ولا ضاغطين عليك ولا سايبينك تعمل اللي انت عايزه؟ 15 بس خلاص؟ 15% قال لك ان البيئة اللي انا اشتغل فيها بيئة ثقة، بيئة ثقة. واحد يقول لك طب بس لك في المؤسسات وايضا في الاعمال القطاعية والجماعية والتنظيمات والتيارات والحركة. ده بينفعك. 17% بيقول قال لك بس الشركة 17 بس قالوا ان الشركات بتوسط بتساعد على التواصل. 10% بس قالوا ان احنا بس احنا هما دول اللي شايفين ان الشركة بتحاسب الناس على النتائج اللي بيعملوه. 10% بس ودي من نسبة يعني ايه مش ضعيف جدا ده ما دخلش الامتحان. 20% عندهم بس عندهم ثقة بالمؤسسات اللي بيعملوا فيها. 20%. 13% الثقة والتعاون في علاقة اللي هما اللي شايفين ان في ثقة وتعاون ده في العلاقات العامة بس. طب النسب دي دايما الناس هو دي على فكرة من الطبيعة البشرية ان الناس لا تتعامل مع الارقام بسهولة، يعني لو شك ده يدل على ايه؟ يعني المفهوم العام ليه ايه؟ احنا شباب بنحب الكورة. لو الاحصائية دي معلش هو السؤال اللي طرحه وهي كل الشركة يعني هو بعدد الإحصاءات 13-12 سؤال. أول سؤال هل تشعر عندك ثقة بالمؤسسة؟ ده سؤال بيشوف النسبة، تمام؟ طيب هو نفس الأسئلة لو سئلك في فريق كرة قدم إيه الإجابة؟ هيكون إيه؟ هيكون أربعة بس عارفين الجون بتاعهم فين، أربعة بس عارفين الجون بتاعهم فين، اثنين مهتمين أصلا إن هم يلعبوا أصلا من أصل 12 اثنين بس عارفين هما بيلعبوا في أي مركز وهم عايزين ايه، تمام؟ كل اللعيبة باستثناء اثنين بيلعبوا ضد فريق. هذه النسبة بلغة كرة القدم يعني اللي هو هيشيل 15 جون في أول ربع ساعة، تمام؟ طيب واحد يقول قد تكون الإحصائية دي يعني ايه فيها نوع من المبالغة. أنا اللي شايفه إن المجتمع إن ربنا ساترها لغاية دلوقتي، يعني ايه هو ده في امريكا ده عندهم عند الاطهار يعني هما فعلا هما اخوانا الناس بتعبد المال بتعبد المال. اخونا احمد الشرقاوي كان راجع من المانيا فبيقول جايين اربعه نركب جيب ما مع مهندس منهم، فبيقول لهم لا الاربعه هيزيدوا استهلاك الوقود، فاثنين هيركبوا معايا واثنين يركبوا القطر اللي هو قطر يدوسك قطر ايه يا حبيبي؟ احنا اصحاب، طب احنا ضيوف عليكم في المانيا. يعني العقليه الغربيه كلها بما فيها الاوروبيين والامريكان، يعني الموضوع عندهم فلوس، يعني مش قضيه دين وربنا يوفقنا ولا ما وفقناش، طب احنا عاملين اللي علينا، الفرض كفايه، لا في هدر الفلوس. هما بيخسروا ايه ده؟ بيهدروا كميه فلوس، لان هم اكتر دوله في العالم بتعمل تدريب الضغط الامريكان، فبيهدروا كل فلوس التدريب اللي بيعملوه. اثنين الفرص البديل، يعني انت اصلا كنت جاي تكسب خسرت، يعني ليه يعني انا بقى جاي اجيب مصيبه لنفسي كده، وفي نفس الوقت التكاليف العامه الانفراستراكشر اللي بتعملها وكل حاجه والابحاث كل ده انت بتهدمه. على المستوى الجامعي ايه اللي بيحصل؟ ان الامه نفسها بتظهر فيها القضيه الاستعماريه، ده لوج الشركات، ده الفلوس. لكن الامه بغض النظر ان هي بتخسر فلوس، وبغض النظر ان هي بتخسر ارواح، وبغض النظر ان احنا بنخسر فرص بديله، احنا المفروض احنا ندعو العالم للاسلام عشان احنا نموذج جيد، لا احنا بنطلعهم من دينهم هم اصلا، يعني هم بنطلعهم من دينهم ومن ديننا ومن جميع الاديان. يعني واحد كتير جدا مسلم يقول الحمد لله ان انا اسلمت قبل ما اشوف المسلمين. ليه؟ الوضع يعني هيشوفه هيطلع على طول، فرصه بديله. تمام؟ طيب ده الهدر على المستوى ده. الهدر الثاني ان في العمل الجامعي، العمل الجامعي النبي صلى الله عليه وسلم، وده اشهر مثال في السيره على الاطلاق، مثال احد احسن ناس على وجه الارض قطعا، احسن قائد على وجه الارض قطعا، افضل هم اكيد خدوا بالاسباب، احنا واثقين من النبي والصحابه كل حاجه صح، واسوا خصم على وجه الارض واكثر خصم على وجه الارض، كل حاجه مظبوطه يعني في الاتجاه اللي انت بتكسب فيه، وخلل باللغه اللي احنا بنتكلم فيها دي، خلل على المستوى الروابط الاجتماعيه، ان في اتفاق جمعي لم يتم تفعيله، اللي هو ان انت تطيع الاوامر اللي تم الاتفاق عليها للنهايه، يعني هم كمان قطعوها 80 او 85% من المعارك. ده بيحصل على المستوى المجتمعي، اي حادثه ممكن تحللها على الاسلوب. يعني موضوع القطر، القطر بتاع الصوت، وطبعا انا من الصعيد اصلا، الحادثه دي بتحصل على فكره 50 مره مثلا كل 6 شهور، بس محدش يعرف عنها، وصلش في نفس اليوم كان عدي لي ميت اكتر منها، بس محدش يعرف عنها. مصر مات منها 120 ألف في آخر 15 سنة في حادث الطرق. مصر واحدة يعني هي من أول دول من أوائل الدول في العالم أخطر طرق في العالم. 120 ألف إحنا ما ماتوش 73. سواء بس الناس أول ما بتعمل لهم تركيز على حاجة يقول يا وأطفال، الأطفال دول بيميل عددهم دول بيموتوا بسبب سوء الخدمة الطبية في الصعيد في الأرياف أو في المناطق العشوائية في الطرق، بس محدش يعرف. بس هو الناس بس إيه؟ الأول ما تقول له بص يقول لك والله قلبت. لحظة تراني تأثرت. طب انت ما تأثر من زمان، يعني ده حاصل حقيقي يعني من الاول. ايه السبب؟ يقول لك اصل هو نام. طب ماشي، ما ده نام، القطر عنده كشاف وعنده عينين. طب ما هو القطر كان ماشي من غير كشاف، ما كانش منوره؟ لا. طب هو سواق الاتوبيس عدى ليه؟ ما هو اصلا الميعاد ده ما كانش فيه قطر. القطر ليه هو مش عارف الميعاد؟ هو معدي وعارف ان مفيش ميعاد. القطر المره دي اتاخر نص ساعه في اسيوط، فهو كان بيعدي على اساس انه مفيش قطر، وكان في شبوره، فالسواق بتوع السكه الحديد والراجل اللي نام والراجل واللي مسؤول عن تاخير القطر، كل دول اللي هم في اي ونضع الموازين القسط، موازين القسط اللي هو العمل واثر العمل، كلهم هيتحاسبوا على 40 نفس، وقد يتم تفعيل الموضوع لغايه ما يوصل لرئيس الجمهوريه، كله هياخد كفل من الدم. ايه السبب؟ بسبب هدر جزء من العلاقات الاجتماعيه داخل المنظومه. احنا كل ما يمشي واحد يقول لك ايه؟ لا ما انا مش بتاعتي، لا هتتحاسب، وفي يوم من الايام هتبقى الكفل بتاعك موجود على حسب علاقتك بالمجموع، يعني نصيبك هيوصل ان شاء الله. طيب ايه الدوله ده اللي احنا بنسميه بقى العمل الوظيفي؟ يعني هو طب الدوله كلها مش عارفه ان ده بيحصل؟ يعني كيف سقط وزاره الشؤون الداخليه؟ يعني هو عنده انتظار جهاز امني ما شاء الله غبي جدا، يعني نظام قوي جدا، يعني هو ما لا بيستنى يشتغل في الناس ولا بيسبب، سايبك تشتغل شويه فيشك فيك ياخدك من الاول، قال لك ايه؟ يمكن يعمل حاجه. طب هو ازاي سقط؟ العمل الوظيفي. كل الناس في العالم من بره ومن جوه، الاستخبارات الداخليه والاستخبارات الخارجيه والامريكان، وكلهم بيقولوا انت هتقع. وهو ايه؟ اصاب بالعمل الوظيفي، وده الحمد لله دي من نعم ربنا سبحانه، قطع عذاب الرقام الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين. اللي هو انت ما تشوفش ان انت حمار. ربنا الحمد لله. ليه ما بتشوفش؟ اللي هو العمل الوظيفي. انت مش عارف ان كل الحاجات على مستوى العلاقات تحت بتفسدها؟ لا. هو ما بيشوفش ده. ده بيحصل على مستوى الجامعات الطوعية والشركات المؤسسات. 70% من الشركات في أمريكا بتقفل في أول 3 سنين. أنا بضرب ليه بأمريكا وبالشركات بالذات؟ لأن دول يعني ده كمان واحد إيه؟ ده فلوس يا إخوانا. وأمريكا بتقفل في أول 3 سنين. إيه السبب؟ حاجة من دول. حاجة من العمل الوظيفي. ده لما تيجي تكبرها وتضخمها جدا على مستوى الأمة إن تلاقي إيه؟ كل الأمة الإسلامية تم استقلت. أول دولة استقلت بعد الاستعمار مين؟ حد عنده فكرة؟ أول دولة. أول دولة إسلامية استقلت. أول دولة إسلامية أسست بعد الاستعمار. بعد الاستعمار مش سوريا؟ لا سوريا مع آخر. باكستان 46 من أوائل الدول. باكستان من أوائل الدول. أول دولة قومية حديثة بعد خروج الاستعمار. قبل كده في دول كانت وسيط. يعني ايه؟ يعني هم لا مستعمرين قوي ولا مستعمرين قوي. يعني المغرب شبه لم تستعمر بالكلية. في دول محدش جه جنبهم زي السعودية مثلا او الحجاز قبل ما تبقى السعودية. بعد كده هم استعمروا نفسهم. يعني ظهر كل تجليات الاستعمار زي ما نشوف ظهرت في السعودية وفي تركيا. وفي تركيا لم تستعمر خالص. تركيا يعني الحرب العالمية خلصت هو شال الخير يعني ألغى الخلافة وعمل كل التغييرات المطلوبة لوحده ما حدش جه جنبه وما خسرش عسكري. يعني هو كان حليف. ايه؟ لا الحليف ده انسان بيبقى محترم. طيب الحل في ناس يقول لك خلاص يبقى الحل إدارة نمشيها دي. الحل عسكري نمشيها عسكري. لا ليه؟ لأن ده بتعامل مع البرون. يعني احنا عايز الناس ضبط ايديها. يعني يقول لك ايه؟ مرسي لو شد اللي تحته هتضرب. والله ما هتشد. لان هو لما يجي يدي اوامر في الاخر مين اللي هينفذها؟ مش عسكري المرور وزاره الشرطه هم يعني على افكارهم هو خلاص يبقى مش هيحصل حاجه. ما دام مفيش حاجه في عالم الافكار اتغيرت ما يحصلش حاجه. يبقى انت التغيير لما انت بتتكلم على تغيير اجتماعي انت عايز على مستوى الكتل او الجماعات او التيارات او الدول او الامه يبقى انت بتتكلم فين؟ اصلا في اصلاح في عالم الافكار مش في الاجراءات. مش في الشكل الظاهري. يعني اللي هو ايه النقطه المشهوره احنا ايه رايك في السيستم بس احنا ما بقاش فراخ اللي هو مبنى حلو وكل حاجه مظبوطه فيه بس هو ما بيعملش المهمه الاساسيه بتاعه هو ما بيعملش فراخ هو عامل نظام حلو جاب بودي جاردات وكياس وكل حاجه فاحنا نفس الحكايه من اسفلت الاسفلت وبتاع مش عارف انت عملت له خط سكه تحت لا احنا بنثبت الشارع تمام بعد كده دوروا على الكلمه بعد كده ايه يعني تمام طيب طب واحد يقول لك لا بس احنا جربناه ونفعل. عارفين اللي هو الراجل اللي راح للشيخ؟ قال له ينفع اصلي من غيره؟ قال لا يا ابني ما ينفعش، قال له انا جربتها ونفعل. ايه بقى؟ انت ليه هتقفلها يعني؟ انت لماذا تحجر واسع؟ انا جربتها ونفعل. فواحد يقول لك لا هما احيانا بيغيروا اجراءات جزئيه اجرائيه اداريه وبتنفع. مش ما ده على مستوى ايه؟ الحاجات الصغيره. يعني انت في ايه؟ واحد يقول لك ايه مثلا حسن مبارك كان ماشيها حلو ماشي يعني ماشي كانش ماشي كان ماشي يعني هو بيدي اوامر على مستوى جزئي بتمشي بس هي بتخرب والدليل الوضع اللي احنا اللي انت ورثه دلوقتي طيب وما انا لو عايز اغير حاجه على المدى الطويل حاجه من الجلد يبقى انا بتكلم فين؟ في المنظور يعني التغييرات الجزئيه عامله زي واحد بيلمع جزمته بيجمع جزمته في مركب بتبقى هو واللي بتلمع مع بعض مش هيحصل حاجه يعني لمحها خلاص ده اجراء جزئي ما يسجلها السجنه بتقدر او في شلال في اتجاهين كده في شلال هنا وفي مسار امن هنا فهو بيعمل بيصلح بيدهنها من جوه بيدهن السفينه من جوه وهي رايحه ناحيه الشلال يا ابني التغيير في الوجهه في الوجهه ودي السفينه ناحيه الشمال شمال مش يمين مش يمين خلاص هو كده باللي لمعه باللي جدده كله فين؟ في الشمال ده اللي بيحصل دايما في ايه؟ يقول لك ايه؟ حد ارى او كان متابع معرفش اعمار الناس اللي موجوده ايه فتره النمور نمور اسيا نمور اسيا كان معدل اللي هو الناس يقول لك حد يوقفهم يا اخوانا يجي لهم يعني صدمه نفسيه الصوت بيطلع بشكل اللي هو محدش عارف ايه هيقفوا ازاي وبعد كده ايه افلاس اللي هو كان بيدهنها من بره هو باع كل حاجه خصص كل حاجه وعمل مش عارف قال لك ايه السياحه بتاكل عيش سياحه طب يا ابني ما ده حاجه ارجعيه يعني ايه انت ما بتعملش حاجه يعني انت لو الناس مشيت هتاكل الناس ايه ميه مالحه؟ ما فيش طب القرى السياحيه اللي انت عملتها حمام سباحه، تبقى حاجه جميله جدا عشان تقدر تعمل بيها حاجه. هم عملوا كده، كان حاجه لغايه ما وقف وقف مره واحده. امريكا دلوقتي بتمر باصعب عمليه اقتصاديه سيء جدا عندها، بس امريكا لسه واقفه على السبب. اكبر مجتمع منتج في العالم امريكا، اكبر مجتمع طرفي اللي هو الجامعات الوسيطه او شبكه العلاقات. حد يعرف مصر فيها كام جامعه، كام جمعيه اهليه قبل الثوره؟ لان احنا مش عارفين دلوقتي الرقم بالذات بشكل بشع بعد الثوره. قبل الثوره كام جامعيه تقريبا؟ حد يتوقع؟ هو في حدود جمعيات من 25,000. احنا نسبتنا لنسبه امريكا احنا كم يعني، كم مره امريكا ضعفنا كم مره في العدد؟ 3.5. طب كم مره ادينا في الارض؟ 9 اضعاف. صحيح. خلاص احنا مليون، امريكا 9 مليون، احنا 84 و85، هم 290 مليون او 280 مليون. عارفين امريكا فيها كم جمعيه اهليه؟ اقوى مجتمع طرفي في الدنيا، 800,000 جمعيه. اليابان فيها جمعية واحدة الأعضاء بتعطها 12 مليون واحد. جمعية دولوا قاعدين في شقة، قاعدين شقة أول طوكيو. 12 مليون ده جمعية في اليابان. هم الباقي قال لك وأنت هتقعد تتحضر وزمايلك ما تصدقش. اليابان 120 مليون. يعني هم واخدين وش مش لعبة بس يا جماعة. جمعية لك الجمعية دي اللي هو أول ما يعملوا أي قانون فضيلتك عايزه يمشي ازاي؟ قوة ضغط غير عادية، وهي جمعية خيرية. جمعية أهلية. فاهمين الفكرة ماشية ازاي؟ فكان حاجة ما شاء الله يعني. طيب. الرؤية أو المنظورات يعني المفترض إن في حضراتكم أو المجموعات اللي هي بتبقى شغالة في العمل المفترض إن الناس دي أنت اللي يعني هو المجتمع كله ورا دول. حقيقة. فالناس دي المفروض بتتصرف كمديرين ولا قادة؟ لا كقادة. ليه؟ القايد هو اللي بيقول تروح كده ولا كده؟ الشلال، شلال ولا شلال ولا وسط البلد؟ لا وسط البلد. هو اللي بيحدد. المدير، لا انت بتقول لي اعمل لي دي بقى على كفاءه. حتى لو كان بيلمع سفينه ركبها وبيلمعها وبيبقى مدير وبياخد 100%، بس ايه؟ وهو بيتحاسب. بيصحى بيلاقي نفسه بيتحاسب. طيب المنظورات دي عايزه تغيير في عالم الافكار، عالم الافكار عايز تراكم في اتجاهين، في تراكم على المستوى الفكري المعلوماتي ده بيغير الخريطه، يعني عندك كميه معلومات مدخلات كتير بتخش لك بتخليك تشوف الحياه بشكل مختلف. دي بتيجي عن طريق القراءه او المحاضرات او الاستماع او التدريس والتعلم. دي اشكاليه. والجزء منه تاني عامل سلوكي قلبي، ده عايز وقت، يعني عامل زي ايه اللي هو احنا ايه هنزرع نخله في 3 دقائق. ازاي يعني؟ هندسه بقى وكده وحاجه مش ممكن. النبات هو ليه وقت، النبات لا يمكن. الانسان اقرب شيء الحاجات اللي بتتعلق بالعلاقات الاجتماعيه والبنيه الانسانيه يعني تاخد وقت. يعني ما ينفعش اللي هو ايه؟ طب خلاص نعمل جمعيه اهليه الكلام ده اسبوعين. يا ابني ازاي؟ كادر البني ادم اللي بيتكلم البني ادمين اللي هو هتربيهم على ايه؟ او هتعلمهم ايه؟ او هتدرسهم على ايه؟ وهتشتغل معاهم قد ايه عشان يعملوا الشيء ده؟ يعني عشان كده واحد يقول لك ايه؟ طب يلا ما تتصلحش. الثورة والناس مش ما هو ده إصلاح المجتمع. يعني أنت ممكن يقعد يتصلح 10 سنين ويبقى فيه إصلاح، بس إيه؟ يا مجتمع يعني إيه الخطورة أو الصعوبة اللي بتواجهنا حالياً مع الأجيال اللي عايشة حالياً؟ يعني أعتقد كل اللي موجودين في حد أكبر من 30 سنة في اللي موجودين. صديقي دفعة واحدة إن شاء الله في حد مواليد 80 غير عربي حد 80، يعني كله داخل معانا في المشكلة. يعني اي حد ما دام 82 و 81 حتى لو اكبر من 80 سنه داخل معانا في المشكله. اه معانا برضه معانا في المشكله، كله معانا في المشكله. ايه بقى المشكله؟ حاج فليم اطرب فليم ده والاي دي اتش دي. ايه بقى دول؟ اول حاجه مشكله الاجيال اللي موجوده على الارض ان هي اذكى بشكل زياده عن اللازم عن الاجيال اللي قبلها. فليم ده عمل رصد في نفسي وجد ان لو حد مستواه اعملوا له قياس عقلي مثلا واخد 110 نقطة واحد 111 فرق تحهم النقطة دي حاجة كبيرة، يعني مش نقطة زي ريختر في الزلازل 5 و4 5 و5 يعني ضعف، هو مقياس مختلف تماما. فأضعف اللي انت مشكلته ايه؟ ان حضراتكم كل 10 سنين معدل الذكاء في الغالب بيزيد ب3 نقط. حاليا بيعيد النظر في ده بسبب الماس ميديا والكمبيوتر والانترنت كده المعدل بيزيد. فبقت الناس معدل ذكائها الاصلي قدرتها بتعامل مع المعلومات والفهم وبتاع زاد، فبقيمة سهل صعب ان تقنع باي حاجة اللي هو يا ابني مش انا يعني ايه مستوى الذكاء ازيد، والانسان كل مستوى الذكاء بيزيد مع فقدان شوية حاجات هنقولهم بيبقى ايه يعني على الاقل بالذات مستوى القيمة اللي بيكون متربي عليها بيميل للكسر. يعني معظم اي طالب مستوى فوق يعني فوق العالي في الكليات العملية في الغالب بيزاد في اخر اسبوعين الاصل اللي هو يقول لك ايه ما هي سهلة، طب ما تذاكرها الاول هي سهلة، لو واحد ذكاء متوسط ولا سهل موضوع كبير كبير من اول السنة وشغال وبيجيب امتياز، التاني بيسقط او بيشيل مواد او بيجيب بيقول لك انا جبت جاي ليه متحمس، هو ذكي ماشي دي قضية تانية بس هو مين مش عارف يتعامل معاه. فده اول اصل مشكلة ان هو من كتر ثقة في عقليته اللي هو ايه هي سهلة. طب اقرا الكتاب ده بالاختصار يعني قول لي فيه وانا هفهم تمام. دي واحدة. الاثنين ده الاصعب الـ ADHD. الـ ADHD دي متلازمة يعني هو مرض نفسي بس احنا مصابين بيه، او يعني هو مش مرض، هو بدرك مش عارفين يقولوا ان هو مرض ولا مش مرض، اللي هو بيسموه الـ Attention Deficit and Hyperactivity Disorder، متلازمة فرط النشاط مع قصور الانتباه. حاليا اي حد من الموجودين لو قاعد في البيت ممكن يفتح فيسبوك ويبقى في كذا حاجة مفتوحة تحت وممكن يتكلم عن يعني كذا حاجة. انا ركبت مع حد من الاصدقاء عمار بيسوق وبيعمل الموبايل كده وبيتكلم مع حد وفاتح ايباد عمال بايه بيكتب حاجة على فين يا عمار كده انت هتكتبها وانت بتتحاسب يا حبيبي. هو بيعمل كده هو وانا بيني وبينه مثلا 10 سنين 11 سنة، انا حاسس ان اللي بيعمله ده يعني نوع من الايمان ده. والدي بيبص لي نفس الحكاية، مين مجنون اللي عايش معايا؟ يعني هو ليه بيعمل كده ده كله مع بعض؟ ايه السبب؟ ان هو الـ ADHD من كتر التقانة اللي احنا بنتعامل معاها فصعب جدا تخلي واحد يركز في حاجة فترة طويلة. يعني اللي هو ايه؟ يبدي ذاكر دور، هو ينفع لو قعد 3 ساعات يذاكره، بس 3 ساعات ازاي؟ في موبايل، في فيسبوك، في هيعمل حاجة، يعني هو مش هيقعد عليه، هيعمل حاجة. لو قرا 10 صفحات يقول لك بس انا شايف كتاب بجد برضه حاجه ثانيه يعني ايه. فايه اللي بيحصل؟ ان لا يمكن التركيز مع مجموعه من حضراتكم وفتره احنا هنشتغل بناء فكري 3 سنين تلاقي كله مشي 3 سنين مين يعرف اي حاجه سريعه اعمل اي حاجه بس بسرعه. فالمشكله ان الاثرين مع بعض ان الناس ذكائها زايد عن اللزوم وفي نفس الوقت عندها ايه؟ ما عندهاش خلق تقعد على حاجه فتره طويله. دي صعوبة العمل الفكري. ان مثلا احنا الواجب بتاعنا كل محاضرة فيه واجب. واجب واجب واجب مستحب. اللي يعمل الواجب حلو. اللي يعمل المستحب هياخد بونص. في اخر الدورة ممكن ياخد كتب زي هدية هدية ولا حاجة. انا اعمل له قايمة بتاعنا وديها مش انت. بالذات عشان انا حسيت بصيت بصة كده. ما سمعت ان فيه كتب مش انت. ها؟ قال لك انت قال وانا اخدها منه. ها؟ معظم الدورات لغاية دلوقتي محدش قرا كل الواجب اللي بتاعي ما حصلش. واللي انا بتعامل معاهم المفترض ناس ايه ده جايه تسمع وناس شغاله في انشطه وناس يعني مهمومه يعني مهمومه بحال الامه بتاعها والله دي بطلع متاثر هنقرا 50 صفحه ايه يا ابني ما حصل ده في اسبوع ايه اللي هو ايموشن شبيه 50 صفحه اقول لك 5 صفحات مره اديتهم واجب 10 صفحات عملت ايه؟ قال له اتفرجت على الخريطة. اتفرج على الخريطة انا مديله خريطة وتمن ورقات ملخصه تاريخ 1000 سنة ليه؟ اتفرج على الخريطة. بومبي شمال؟ فوق؟ يا ابني انا عايز الهند الهند. طيب انا مش هقول لكم الاعراض بس ايه؟ ممكن تقروا الاعراض في 10 ثواني بس. دي اعراض مفيش خريطة. ايه؟ مفيش خريطة. لا مفيش اختصار. اللي ما بيعانيش من 70% من الاعراض دي يعني يا ريت يقول لي انا فرحان بيه. لا انت بقيت انت شخصيا حاله خاصه من اللحظه اللي مسكتني انت اللحظه اللي مسكتني يا ابو خليل ده تمام. ده ايه عشان بس ايه انا بتعامل قال لك افتضحوا فاصطلحوا احنا كده عرفنا ان احنا كلنا ايه مرض. طيب هو الناس لغايه دلوقتي سيبك من ده يعني هم الناس بيقولوا هل ده مرض ولا مش مرض؟ انا شايفه ان هو يعني ايه مش مرض. ليه؟ لان ما دام انت عرفت انت بتعاني من ايه ممكن تقعد ايه؟ يعني احنا مثلا القران بيخاطب النفس البشريه خلق الانسان ضعيف. في التفسير لا يصبر على الشهاد في الاصل، الشهاد بشكل عام. خلاص؟ ده في الاصل. لكن هو عشان اتقال لنا كده اللي هو خلاص ولعت مطلوب عشان يتقال لك كده انت بايه؟ تتحرص شويه يعني ايه؟ لا خلاص الشهوات صعب، فركز بقى شويه حضروك معانا عشان ايه؟ الموضوع صعب. فنفس الحكايه اللي انا بقوله ده عشان الناس ايه؟ انا هدي واجب. هدي واجب يا اخواننا يقرا من كذا لكذا، موضوع انا قريت مش اتفرجت على الخريطه ده مش عايزينه يتكرر لو سمحت. يعني ايه؟ لا لا انت مريض ولازم تتعالج وهتقرا كل يوم على الاقل ساعه، الواجب هيخلص ساعه بس ايه؟ شد كرفت معانا شويه. تمام؟ طيب ايه مش ده الجانب ده من جانب الاعداد. يعني احنا الناس ليه بتبقى صعب التقبل؟ يعني هو يسمع هنا حلو ايه الصوت ايه لا هو معاذ ايه يا معاذ الصوت كده كده طب وكده ايه عشان الكاميرا خلاص انا مع احمد ابو خليل صديقي. طيب دي من الناحية المعرفية. الناحية الإدارية لما تيجي الناس دلوقتي حاليا بعد الثورة من المزايا والعيوب في نفس الوقت، من المزايا ان هو انت ايه عارف لما يكونوا كانوا حد ربطك بسلسلة طولها متر فانت بتلف في دايرة نص قطرها متر وتيجي بتاع في الاخر فين؟ في متر سابلك رجلك ايه؟ اروح فين؟ ممكن تلاقي واحد بدأ احد يجري ومش يا ابني اقف مفيش شغال. الضغط ده احنا مش متعودين على حاجات شويه حاجات معينه. ايه الامراض الحركيه اللي ممكن نلاقيها عند مجموعات هتتحرك؟ لان المفترض ان الدورات دي بتاهل لعمل اكثر رشاده. يعني عمل اجتماعي اكثر رشاده، هو عايز ايه؟ عارف ايه اللي حصل زمان على الاقل من 100 و 150 سنه؟ عارف المجتمع اللي احنا ورثناه بشكله الحالي ورثناه كده ليه؟ ويتصلح ازاي؟ المفترض بافضل طرق. عنده الادوات دي. خلاص؟ ايه الاشكاليات بقى؟ في إشكالية إن واحد يكون فترة اشتغل مثال محلول داخل جماعة دقيقة ومنظمة وكبيرة الحجم زي جماعة الخمسين. جماعة الخمسين لا يوجد مسلم على وجه الأرض في التاريخ المعاصر إلا ولهم عليه فضل. هو عاجبين ومش عاجبين وبيشتموا وبيشتموش، إحنا لنا نقود عليهم كثير على مستوى الفكر والحركة والأدبيات كل حاجة، لكن هم جماعة كبيرة وتنظيم وكذا. مشكلة من يعمل داخل جامعة الخمس دي ويحاول العمل داخل النطاق أي حاجة بيشوفها بإحسان ولا نص أو مش دقيق أو مش بنفس الدقة اللي كانت موجودة عنه أو مش بنفس الضبط اللي هو كان بيشوفه. إيه السبب؟ إن هو بيقارن كيانات نشأة جديدة مش هو حاجة وارثها هو من 80 سنة أو 60 سنة أو 70 سنة، فيجب أن يحتمل فيها نسبة من الأخطاء قد لا تحتمل لديه داخل تنظيم القرية. ده نقطة. واحد تاني من المنظرين او الناس اللي بتميل للقرايه والتفكير والتامل وكذا، دول هيخربوا اي حاجه بتتحرك. ليه؟ على راي محمد عطار يقول لك لماذا عبرت الدجاجه الطريق؟ عايز يتامل. عايز شويه دجاجه. ماشي احنا عايزين نشتغل. طبعا هفكر. ماشي يا عم الحاج عايزين نشتغل. فهو بيبقى عنده افراط بقى في العكس. افراط فين؟ لماذا عبرت الدجاجه الطريق؟ لماذا عبرت الدجاجه الطريق؟ انت عارف الفيلسوف اللي هو يقعد يعني أسئلة وهمية فسطائية ملهاش لازمة والدنيا بتخرب. طبعا يعني الدجاجة احنا عارفين ايش من غير دجاجة حد يقدر يعيش من غير فراخ. تمام؟ فإفراط في التنظير ده برضه شيء ايه؟ بيوقف أي مركب سايرة توقف بسبب الدجاجة اللي بيعرفها. أو الحجم الشريحة اللي كان بيتعامل معاها، يعني في ناس يقول لك أنا شغال في أربع أكتيفيتي فين؟ جوه الجامعة، فين؟ نماذج الحكاوي وأسر وطب. حلو قوي. يعني انت عندك بريستيجن سكيلز تعرف تشتغل في عمل جماعي تعرف تاخد مهام تعرف مش عارف ايه، عارف ان احنا لازم نشتغل للامه وفروض الكفاءه، كل ده ايه؟ حلو. تمام؟ انت كنت بتتعامل مع مين؟ شريحه طلابيه في سن معين لاهداف محدده تتعلق بالتخصص بتاعك جوه الكليه او نشاط فور فن. فانت كنت بتاديه بشكل عام عشان ايه؟ زي اي واحد يعرف زمان افكر اقول لك ليه ما خدوش منتخب الكوره ياخدوه يحارب؟ اسرع ناس تجري يعني بتاع وناس بتوع الرياضه. لا هو بينمي مهاراته في استخدام معين ما يعرفش يعملها في حته ثانيه. تمام؟ فهو بتاع الانشطه الطلابيه ده اتعود يعمل ايه؟ يتعامل مع شريحه لاهداف صغيره قد تكون ما لهاش صدر مجتمعي او عاوز حتى مش عارف هو ده اثره ايه بعد 10 سنين على الشبكه المجتمعيه العامه. ما فكرش في ده اصلا. مش شريحة كانت صغيرة ومحدودة ومضبوطة. حاليا على رأي الشيخ الدوريم الله يمسيه الخير زمان أمن الدولة قبضوا عليه فنزلوه، فهم نازلين هو معروف شيخ مشهور يعني، فالمخبر مكسوفي كلبشه وكده كده هركبوا البوكس فسألوا ما كلبشه، فراح راح قالوا يا ابن كلبشه، قالوا لا يا شيخ ما سمعش يا ابن كلبشه، لا راح لحظة قالوا اهديه كده أنا أمشي لغيرك أصيع أنا في الشارع كده يعني اللي هو يعني أنت طلعته من الشغل الجامعي بره اشتغل فين؟ في المجتمع اللي هو مين؟ الأمة اللي احنا فين؟ احنا هنشتغل دلوقتي من أندونيسيا لغاية البرازيل يعني الرجاله دول كلهم معانا؟ يعني احنا هنأثر فيهم؟ طب يعني ايه؟ دي مشاكل على مستوى الحركة ده يعني في ناس الشغل الحركي جربته واشتغل المكتب بس إما إشكالية دقة التنظيم سابق أو إفراط في التنظير سابق أو مش متعود إن هو يشتغل في كله. طيب النقطة المحورية اللي احنا بنتحرك فيها دايما أي حد بيتكلم في أي اتجاه واقف على أرضية إسلامية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ده هي القانون الذهبي للتغيير، يغير إيه بقى؟ ده السؤال اللي احنا بنحكي فيه لنا 150 سنة. إعادة النظر للإسلام مرة أخرى لفهم الإسلام اللي هو من بعد آخر انهيار الخلافة وكده. في ناس جاوبت الإجابة إن تغيير ما بين النفس هو القضية السلوكية والأخلاقية والعمل العبادي وكذا وكذا. الإجابة اتجاوبت واتقطع فيها شوف كويس وما حصلش حاجة. مش الكلام ملوش لازمة، لا يبدو إن هو إيه؟ إن هو ليس بالقدر الكافي لتحريك مجموع الأمة. في ناس قال لهم لا الحل عندنا تغيير ما بالنفس ده العقيده، لو صححت العقيده تبقى انسان ايه منضبط. طيب هما بنو اميه الطبقه اللي كانت عايشه ايام بنو هما اضبط اعتقادا ولا مسلمين معاصرين؟ انا ما بتكلمش على بنو اميه نفسهم، لا المسلمين ده طبقه التابعين يعني الناس ليكن ما كانش اصلا حتى لسه حصل افتراق في العقيده. طب هما كان عندهم برضه مشاكل، كان في مشاكل كان في استبداد وكان فيه ظلم وكان فيه. طب هو ايه الموضوع؟ يعني يبدو ان السؤال الاجابه دي مش كافيه، يعني ده في النفس لو غير كويس بس هل هو كافي؟ يبقى انا عندي سلوك اتغير احيانا او ظلم او عباده ومش كافي وعقيده ومش كافي. قال لك لا احنا لو قعدنا تحقيق كل كتب التراث والناس عرفت لغتها ودينها وشرعها واتكتب قديم هيبقى كويس. حصل طفره وقطع شوط كويس وبقيت الناس العلم عندها مشاعر تبقى عارف النبي قال ايه وقال ولا ما قالوش، المذاهب الفقهيه بتقول ايه، الكتب بقت مطبوعه سهله الوصول ليها، لكن ما بقاش كده. في ناس بص الموضوع سهل، احنا في عقيده مضاره وده برضه في النفس ان هو عقيده الجهاد، لو تم احياء عقيده الجهاد هتبقى كويسه. طب هي الامه ايام الخلافه العثمانيه لما كانت موجوده والاستعمار كان داخل ما كانش في حد بيجاهد؟ لا يوجد بقعه دخلها مستعمر اجنبي من اي جنسيه الا ما قعد 50 سنة تقريبا ضد حركات جهاد محلية ترفع راية الإسلام صراحة قبل حدوث الخلل في التعليم لما بدأت تحصل حركات مقاومة إما اشتراكية أو شيوعية أو كذا ترفع راية مقاومة غير إسلامية. لكن مثلا الثورة الإسلامية الكبرى في الهند قبل ما يستقر الحكم الإنجليزي كانت بدعوة جهاد الكبرى، في مصر نفس الحكاية، في المغرب، في الجزائر، في أفريقيا، كل الشيشان الإمام شامي ضد روسيا كل كانت دعوة اسلامية. طب هو ده كان جهاد ولا ما كانش جهاد؟ طب هو كان موجود ولا ما كانش موجود؟ طب هو ليه حصل برضه وحصل نفس الخلل؟ يعني يبدو انه كان موجود وغير كافي. نضيف هتبقى قبل مرة. لا هو اصل احنا ايه؟ هما سبقونا في التقنية. فاحنا لو جمعت الجهاد مع التقنية الحديثة هتبقى حلو. محمد علي جمع كان بيجاهد؟ كان بيجاهد. ظاهريا كان بيجاهد. كان بيحارب؟ كان بيحارب. كان بيحارب الكفار الانجليزي والفرنساوي؟ كان بيحارب. طب هو وحارب الروس؟ حارب. ابراهيم باشا حارب الروس مع الخلافه العثمانيه. طيب هو كسب ولا خسر؟ في المحصل خسر. هو كان عنده تقانه؟ كان عنده تقانه. طب هو ايه بقى يعني في حاجه ما نريد التركيز عنه بجانب كل ما سبق كل ده مهم وده كله كويس وكل حاجه، في نقطه عايزين نتكلم فيها بقى شكل. ما هو شكل المجتمع الاسلامي؟ يعني بشكل مختصر ده هنتوسع فيه في الكلام في المراحل القادمه. لما اقول الاسلام فانا اقول لا اله الا الله محمد رسول الله، انا عايز ان لا اله الا الله محمد رسول الله تتجلى في شكل ايه؟ واحد هنقول ان هو شكل ايمان يجب شيء ان يستقر في القلب ابتداء. خلاص؟ ده جانب من لا اله الا الله، ده يمكن رفضه وافهمه معظم الناس لما اجي اتكلم عن الاسلام. سهل. اجي انزل شعائر، واضح ان انت ما دام مؤمن انا قلبي نظيف. حلو؟ صالح لفضيلتك، جهاد، زكاه، صيام، لا ما فيش. يجب ان يكون هناك تجلي شعائري او علاجي. طيب بعد ده في حاجه ممكن تاني الجانب السياسي. ما انت مش ممكن تكون حاكم ومسلم وتدعي الاسلام وتكون مش عادي او بتشغل اللي في دماغك هو ده. لا مش صحيح. يبقى يبدو ان في تجلي سياسي. لو ما شفتوش يبقى في خلل. التجلي الشعائري والايماني والسياسي والاقتصادي، واخطر واحد فيهم اللي احنا عايزين نتكلم فيه الاجتماعي. هل لا اله الا الله محمد رسول الله دي بتعيد تشكيل المجتمع بشكل معين احنا بنقول دلوقتي هنشوف احنا عايشين ولا لا. هل المجتمع اللي بتبنيه لا اله الا الله محمد رسول الله مختلف عن اي مجتمع تاني؟ طب هو لو حصل خلل في فهم لا اله الا الله محمد رسول الله، هل المجتمع نفسه هينعكس عليه اثر التفتت ده؟ يعني بدل التوحيد، التوحيد دايما هو التوحيد اللي هو بيعمل توحيد في كل شيء، فتلاقي المجتمع كله موحد في جانبه الاقتصادي والاجتماعي والشعائري والعبادي. يعني لو هم ملتزمين يصلوا مع بعض، لو هم ملتزمين يجاهدوا مع بعض، لو هم مش موحدين يتفسخوا. لو هنقول في اخر محاضرة التوحيد والتفسيخ، يحاربوا بعض ويشتموا بعض ويسرقوا بعض ويكرهوا بعض، كل الجانب الاجتماعي يحصل له تفسيخ عكس التوحيد، والجانب الاقتصادي يحصل له تفسيخ عكس التوحيد، والجانب الجهادي يحصل لهم قتال داخلي تفسيخ عكس التوحيد. كل ده ايه؟ يبدو ان لا اله الا الله دي مش دي. يعني تجلي لا اله الا رسول الله، ممكن واحد يقول لك لا هو الحكم. يعني الشريعه لو كتب في نصوص الدستور الدنيا هتمشي. مش صحيح. مش صحيح. في بنيه اجتماعيه لو لم يتم استجلابها بشكل كلي، لا اله الا محمد رسول الله دي مش هتبقى ليها اي معنى. والاجابه حسن مبارك قعد 30 سنه الماده الثانيه في التشريع الشريعه مصدر الاسلام. صح حاجه البنيه الاجتماعيه ده المثال الاكثر خطوره. محمد علي ده اللي هو محمد علي ده احنا معانا يعني محمد علي لا ده ما كانش لسه استعمل. محمد علي حاكم مسلم وبيعمل جيش وعارف بيحارب مين وكل حاجه، وحصل خلل في البنيه هنقوله لدرجه انه افسد البنيه المجتمعيه. بحيث البنيه دي مش بنيه لا اله الا الله محمد رسول الله، الاجتماع نفسه يعني هم دول كفار مش مسلمين. مش ده السؤال، مش هو دي مش اصلا المساحه بتاعتنا. هم مسلمين، احنا ما بنتكلمش على الافراد، احنا بنتكلم على المنظومه. هل دي هو ده تجلي لا اله الا الله محمد رسول الله الطبيعي؟ هل الاجابه هتبقى يعني دي بالتفصيل ده. طيب ايه البنيه اللي احنا هنشتغل عليها عشان نوصلها نشوفها ايه اللي موجوده وموجوده بأي شكل؟ المجتمع التقليدي الطبيعي المفترض الاسلامي التقليدي كان بيبقى شكله ايه؟ بيبقى طبقه سياسيه حاكمه وفي النص مجتمع او الجماعات الوسيطه او مجتمع طرفي او اللي بيسموها في الغرب حاليا مجتمع مدني، بس ده مش بتاعنا، حاجه ثانيه. هنشوف ايه الفرق بين دي ودي. حاجات شبه بعض في الاسم لكن ده حاجه ودي بنيه ودي بنيه، ودي بتاعت لا اله الا الله بيطلعها سياسه اقتصاد واجتماع ومش عارف ايه، والتاني بتطلع حاجه ثانيه خالص، وان كان تشابهه في الشكل واحيانا في الاسم. طبقه سياسيه حاكمه، جماعه وسيطه، افراد، يعني كلمه مجتمع دي مش دقيقه شويه، خلوها افراد، يعني هنا افراد الناس، وده هنا المجتمع والجماعات الوسيطه او المجتمع الطرفي، وهنا الطبقه السياسيه الحاكمه. ده ايه؟ الطبيعي. لو حصل الطبقه السياسيه دي حاكمه مش تطقم بيها عدو اقوى منها وده محتمل، حتى لو الحاكم عادل وحتى الناس كويسين وكده. المفروض الخارج ده هيقابل مين؟ هيقابل جماعات الوسيطة، هيقابل علماء، وهيقابل نقابات، وهيقابل مجاهدين متطوعين، مجاهدين متطوعين في دولة زمان كان الجهاد أصلا قبل الحجاج طوعي، اللي عايز يجاهد يجاهد، لأن ده فرض كفاية لازم الأمة هتكون دي محدش هيأثر عليها. لما هم أفسدوا جزء من الأمة بيجب إجبار الأمة على فعل عسكري ما. تمام؟ ده إيه؟ دي البنية الطبيعية أو التقليدية. تمام؟ ايه خطوره الجماعات الوسطيه؟ يعني ايه اللي ممكن يحصل فيها يعني خليها ليها الاهتمام ده؟ المثال بتاع المماليك ومحمد علي. هما يجي ما يلاقيش طبقه سياسيه الحاكمه يروح خالص في مين؟ الجماعه العلميه. هو مين اللي بيقود الناس لو اسمه ايه ده؟ لو الحاكم السياسي مش موجود العلماء. يروحوا لبتوع الازهر، نعمل ايه؟ يقول لك لا كافر ومفيش ولايه كافر على مصر. يعني ما يحكمش؟ لا ما يحكمش. ما يحكمش؟ ما يحكمش. خلاص نحكم. امال مين يحكم؟ جماعة المسلمين. ومين جماعة المسلمين؟ الجماعة العلمية. يعني الشيوخ؟ لا مش الشيوخ بس، الشيوخ قاعد معاهم النقابات اللي هم الحرفيين اسمه كان يسموهم شيوخ الحرف. وشيوخ الطرق الصوفية، الطرق الصوفية دايما أحيانا بيبقى الطرق الصوفية ليها ظلال سيئة الآن، لكن في وقتها وهو بيرتقم الصوفية كانت نفس المعاني الموجودة حاليا في الذكر والحلق بتاعه إن كان بشكل أقل يعني بعدا عن الدين، كان وقتها كان أقرب التزاما شوية، وفي نفس الوقت كان مجاهد، وفي نفس الوقت كان مرابط. يعني إيه مبدأ إن ولاية كثر على مسلم ده مش من دماغه، زي عمر المختار. عمر المختار في ليبيا ده سلوسي، من حركة السلوسية دي حركة صوفية أصلا. الإمام شامل في الشيشان صوفي برضه، معظم حركات المقاومة في أفريقيا ضد الاستعمار حركة صوفية، إما الحركة التجارية في الغرب أو حركات في الشرق أو كده. الشاهد لو هو جاي ينتظم المجتمع صحي، يعني ايه صحي؟ يعني مجتمع عايز مهامه الحيوية وبيندد مجموعة من الناس بتقوم بهذا المجتمع بهذه الوظيفة. فحاليا لو مثلا الدولة مش عايزة تعلم الناس، مش عايزة المدارس قفل، يبقى المفروض في جامعات بتحفظ الناس، مثلا جمعيات بتحفظ النص القرآن تكفي عدد الناس، وفي جمعيات تقوم بتعليم الناس العلوم، وفي هو ده مش الدولة اللي بتقوم بيه، لا المفروض المجتمع بيه. امريكا المجتمعات الطرفي دي من اكبر جامعات في العالم، هي وقف اصلا، مش ملك الدوله دي، بتاعه الناس اصلا، دي مؤسسات خيريه في البدايه، وما زالت هي تعتبر جامعات وسط، مش ملك للدوله. طيب محمد علي جه، دوله محمد علي اقوى ولا دوله المماليك؟ دوله محمد علي، مؤسسات الدوله عند محمد علي كانت قويه جدا. يعني ايه؟ عمل مدارس نظاميه واجباريه والزاميه، تمام، وعمل جيش نظامي وقوم مدرب واكبر ومعاه سلاح افضل. حلو؟ طيب وايه الفرق؟ المماليك كان اللي عايز يحارب معاهم ده جهاد. يعني يقول لك الناس، في ناس بتهاجم مصر، الناس تطلع ايه بره تتطوع الجهاد مع المماليك. حلو؟ محمد علي كانت الناس لما تيجي اللجنه اللي تاخد المجندين من القرى كانوا يقطعوا صوابعهم، واحيانا يفقعوا عينيهم عشان ما تاخدش اللي جوه التجنيد. ازاي توصل ام تلاقي لا اله الا الله محمد رسول الله لما النبي يقول لهم ان الجهاد ده اللي هو عايز تخش الجامعه جنه وما تتحاسبش جاهل، يجي يروح فاقع عينه وهو قاطع ايده عشان ما تغيبش. محمد علي اول ما عرف هم بيعملوا كده بايه؟ ياخدوا يشغلوا في اي حاجه وظيفه اداريه جوه الجيش، او ياخد اثنين من عيلته تاني اللي هو حاليا الناس لغايه دلوقتي الشباب، او حاليا اول ما اقول له اعفى الله اكبر سموت اعفى يا ابني زمان كانوا بيسموها الجهاديه يعني حاجه حلوه، يعني حاجه مخفعه حاليا مش الجيش ليه؟ تمام؟ ايه اللي حصل بقى؟ محمد علي عايز يعمل جيش قوي. حلو؟ ايه ده؟ طب هو الناس معاها سلاح؟ اه. طب افرض انا عملت حاجه وما عجبتهمش؟ اه لا، ليه مش سلاح؟ قال له انا عايز اطبق الاشتراكيه محمد صبحي. قال له انا هطبق الاشتراكيه. قال له طيب ايه هي الاشتراكيه؟ قال له انا قريت ان احنا نلم فلوس من الناس. قال له بعدين؟ قال له انا قريت لغايه كده. فضلتك زي الكتاب احنا هنطبق لغايه كده. هو ده الثاني الشبيه. طيب فضلتك هو محمد علي حاطط لغايه فين؟ احنا نجيب الناس وندربهم عشان نعمل بهم ايه؟ ده السؤال. هو ده اول حاجه حصل خلل في البنيه الجامعه. يعني مفيش سلاح في ايد الناس؟ اه. يعني محمد علي لو جه مصيبه خالد وهو والجيش بتاعه، مين اللي يحارب؟ مفيش حد. طب هما الناس لو جالهم الانجليز هما كده هيزعلوا على نفسهم ويحاربوا، ومش مدربين ومعهمش سلاح ومجربوش. اثنين، لما انت تعمل لهم نظام شرطه زي بتاع حسني مبارك كده او بتاع محمد علي، واجي انا اسمع ان انت قتلت الجبرتيز عشان قال كلمتين مش عاجبين الناس، بدل ما كان عندي عزه يحصل فيه انكسار. اي حد يركب من فوق يحكمني، مش قضيه محمد علي الانجليزي ما هو كلهم ايه؟ واحد دي اللي بيسموها البنيه القبليه الاستعمار، ان انت اصلا عندك قبيله للخروم، اي بني ادم هيطلع فوق ماشي شغال خلاص. هو يجي بعد كده يعمل ايه؟ هو التعليم، هو مين كان بيعلم الناس؟ الجامع الازهر. طب هو الجامع الازهر بيصرف على نفسه منين؟ هو الاوقاف. طب الاوقاف دي من الاوقاف المسلمين. طب ليها قد ايه؟ 1000 سنه ميزانيتها قد ايه؟ مهول. يعني يفرض محمد علي برضه مصيبه خدته وخدت الجيش بتاعه، مين اللي هيصرف على الاوقاف وطلبه العلم وبتاع؟ لا الوقت. طب هو الوقت ده بيدار ازاي؟ لا الوقف على شرط الوقف. يعني ايه؟ يجي هيئه اداريه من الناس متطوعين ما يسرقوش. لا ما يسرقوش ليه؟ يعني هم رقابه من نفسهم، هيئه مش من جوه الدوله، وهكذا. خد ده في كل مجتمعات الدوله. طب الحرفيين، هو ليه الحرف ما كانش في هندسه في وقتها؟ في شيخ للحرفيين يقول لك لا الحرفه لا مش حلوه، اعمل تدريب لناس وهات ناس تتعلم الحرفه دي، الفنانين يعملوا كده والصاغه يعملوا كده وهكذا. قيس على ده كل حاجه. محمد علي عمل كل المؤسسات قويه جدا فوق ومنع ده منين؟ لدرجه ان الوقف وقف الوقف وضمه للدوله وبقى بيصرف مبلغ ثابت لايه؟ للازهر. طب لو ما عجبوش شيخ الازهر يعمل ايه؟ تشيره. طب هو لو قدر خالف الشريعه والشيوخ اللي بياخدوا منه مرتب هيقدر يقول له لا؟ الاجابه لما جه الانجليز كان قلت بقى مؤسسه بسيطه في مصر ولا مؤسسه، الجيش النظامي خسر خالص، الناس مستني لدرجه ان لما يجي جمال عبد الناصر جه جمال عبد الناصر في نفس السكه برضه عمل دوله قويه جدا، يعني لم تشهد مصر دوله اقوى من دوله جمال عبد الناصر كمؤسسات دوله فوق، ولم تشهد مصر مجتمع اضعف من مجتمع جمال عبد الناصر، حتى المجتمع اللي ساب حسني مبارك اقوى بسبب الجمعيات، حسني مبارك عشان ملوش ايديولوجيا اصلا ولا هو مش عايز حاجه، انت بتعايز ايه؟ ولا حاجه مش عايز ايه؟ مفيش. طب انت عايز ايه من الاب؟ اضربوه مين؟ او اي حاجه يعني تمام ماشي. فكان ايده اخف على الجمعيات، افضل قانون جمعيات اهليه اتعمل في تاريخ مصر كان 2002 يعني اسوء قوانين جمعيات اهليه مصر. انتوا عارفين الوقف الاهلي في مصر كام سنه؟ الجمعيات الاهليه الجمعيات مش الوقف، الوقف في عمر الاسلام 10 دقائق 1880 الجمعيات الاهليه في مصر من 1880 اسوء حزب الجمعيات قوانين الجمعيات الاهليه كانت ايام عبد الناصر. عبد الناصر جه ما ضمش الاوقاف لوزاره الاوقاف وقعد على حيله زي محمد علي، لا منع الوقف الاهلي، اصدر قانون بوقف المنع الاهلي، بوقف المنع الاهلي بمنع الوقف الاهلي. ازاي منع الوقف الاهلي؟ يعني انا عايز اوقف جامع؟ لا. طب عايز اوقف فلوس على طلبه علم؟ لا. طب عايز اوقف زي زمان مستشفى؟ بدل ما احنا دلوقتي انت بتبقى داخل على رجليك تخش المستشفى تطلع الامر على طول، ايه السبب؟ هو موظف يا ابني الراجل هيموت، يقول لك ما انا مش مزودين حوادث. هيموت فاضلها. لا طب ما فيش سرنجات. طب ليه الدوله ما صرفتش؟ طب ما فيش اي واحد يدفع فلوس وقف ليه؟ تعالى سرنجات منها ما الدوله تفتكر سرنجات؟ لا. طب هو زمان المستشفيات كانت خاضعه لمين؟ وقف. يعني مين اللي بيديرها؟ ناس. عشان كده افضل خدمات صحيه في الغالب بتبقى تبع الجامعات الخارجيه. ليه؟ الدكتور جاي متطوع بياخد اجر اقل من العادي بس هو عنده رساله. واللي بيدفع الفلوس راجل متطوع بيقول لك لله ومش حاجه وتلاقي الخدمه افضل. ايه السبب؟ الجانب الرسالي اللي هو مبني عليه اصلا الامه، اللي مبني عليه البنيه الاجتماعيه بتاعت الامه، لو اتشاف الجانب القيمي اي حاجه هتجيبها تجيب احسن جهاز برضه هي. مفيش البني ادم اللي واقف عليه مش يعني هو واحد صديقنا انس ربيع فين اسطوره الرف هو طبيب دكتور يعني قال لي بنتدرب في المستشفى، قال لي احيانا ده بيحصل بين دكاتره شباب، قال يجي واحد مش عايزين يستقبلوه عشان الحاله متعبه وبتاع وعارفين ان هو لو راح مستشفى تاني ممكن يموت في السكه، ولو عمل عندهم احتمال برضه يموت بس احتمال، يقول له لا ما عندناش مكان روح المستشفى تاني، ويكلم زميله التاني بالانجليزي لانه عارف ان مش هيفهمه يقول له يعني هيموت. مره برضه قال لي انه واحد بيقول لي انا لو استمريت في المهنه دي بالشكل ده قال لي انا بقى مش بني ادم، فبقول له قال لي جالنا واحد بيموت بس متكسر وبتاع، ففي ناس بتتدرب على طريقه رد معينه في عضل، فانت عشان تكتسب المهاره كطبيب لازم تعملها كذا مره. فهو عملوا له اسعافات الراجل مات في ايديهم، فهو الواد جاي فرحان قوي في الاوضه بيقول لهم رديت له عظمه، هو مات بس انا رديت له عظمه. هو المنظومه الطبيه طلعت واحد زي ده ازاي؟ انا افهم ده ليه لما هنشوف البنيه التعليميه الطبيه كانت ايام قبل محمد علي كانت ازاي؟ والبنيه الحديثه ازاي؟ كان هو اصلا لا يمكن اعطاء الطب لواحد الا ذو قيمه، واللي بيمتحنه مش الدوله. لا ده شيخ الاطباء مش ممكن يديله اجازه حتى لو حصل خلل في بنيه الاجازات اللي هنشوفها، خلل في التعليم النظامي في التعليم الاسلامي لن تصل ابدا للتردي ده اللي هو الاصل اللي ما عندهمش دين، الاصل ما عندوش اخلاق، الاصل ما عندوش ضمير. ولو وجد واحد يبقى نادر. يعني ايه؟ ده ربنا كده ايه؟ رحمه وعفى. دي جماعه الوسيطه اللي هو مهمه من مهمات الحيويه للمجتمع، بينهض مجموعه طوعا وبالجهد رسالي ان هو يعملها. عايز اعلم الناس، عايز اعلم الناس فكر، لغه، طب، مهنه، حرفه، مهاره، كل ده ليه؟ كده هتاخد ممكن فلوس، ممكن اخد فلوس وما اكونش فلوس. طب لو خدت فلوس ايه الفرق بينك وبين المؤسسات التعليميه الحقيقيه؟ ان انت عندك جانب رسالي، فانت اللي هو بيسموه بالمصطلح الغربي احيانا مصطلح مؤسسات غير هادفه غير انا عايز اغطي ناس، عايز ايه؟ اغطي ناس، او عايز اخد فلوس وادورها جوه المؤسسه اكبرها زي رساله مثلا، جمعية رسالة معاها مبلغ ضخم جدا، تلاقيه بيعمل مؤسسات كبيرة جدا ويعمل جواه دورات خيرية، مش عارف يروح معاها الجمعية الشرعية، تلاقيه بياخد تبرعات كبيرة جدا، طب ما أنت بتاخد فلوس أهو ويعمل بيها حاجة إيه؟ خيرية، يا إما بمبلغ زي دي يا إما مبلغ مش موجود، بس مين القائم عليها؟ في الغالب العنصر الرسالي، في الغالب. ده بيختلف جدا من مصطلح الجماعة، ده مفهوم الجماعة المصرية. باختصار، آخر حاجة نختم بيها، ايه الخلل اللي بيحصل او ايه الخلل اللي حصل بالفعل في الامه الاسلاميه؟ ان الطبيعي ان الامه بما ان الامه نفسها فاهمه الدين، هي عارفه مين هي، ان هو امه شاهده وهي امه معروف تنع عن منكر، وهي امه ليها ملهام ان هي تهدي البشريه كلها، لان مفيش نبي تاني بعد سيدنا محمد في كل الامم يوم الدين احنا اللي المفروض بنكلمهم، فهي عارفه المهام الحيويه اللي هي فروض الكفايه، الطب والصيدله والزراعه والحروب وكل حاجه، كل حاجه كل حاجه من المهمات الحيويه مهمه. فبتنفر مجموعه لواحد مجموعه من الامه تعمل المهمه دي، ونروح مصعدين نسبه اقل تراقب دول ودول، واحنا نحاكمهم لايه؟ للشريعه اللي احنا الاثنين بنتحكم بيها. يعني الحاكم عندي تحت فوقيه حد مهيمن عليه من قبل الشريعه اصلا، يعني ما ينفعش اقول لك ايه لا انا رايت ده، لا الشريعه بتقول كده. طب مين اللي حدد الشريعه بتقول او ما تقولش؟ جماعه المسلمه عموما، مش بالجهل ولا الغباء اللي ما تعرفش حاجه عن الشريعه، في جماعه علميه تعرف ايه تتفاهم معاها، تمام؟ مش مؤسسه دينيه، لا جماعه علميه، هو لا بيعينها ولا بيديها مرتب ولا هي ناشئه من عنده ولا هو هي جماعه منفصله اصلا، تمام؟ ده الطبيعي المفروض الدايره ماشيه كده. المجتمع مهام حيويه بيحددها تنفر مجموعه يروح عامل هيئه رقابيه، ده اللي المفروض الوزن النسبي المفروض ليهم ايه؟ عدد صغير جدا بتبقى حكومه او عدد جماعه سياسيه، وفي نفس الوقت الجماعه الوسيطه هي اكبر من الحكومه، والناس الافراد بقى لوحدهم، الافراد لوحدهم ملهمش قيمه. ليه؟ قيمتهم بتتبور فين او بتنعكس فين؟ في قيمه امريكا مثلا 800,000 جمعيه خيريه. ايه ده؟ يقدروا يعملوا ايه دول؟ اي حاجه ممكن تخطر على غيرك. الجمعيه بتاعت 12 مليون بتوع اليابان دول ممكن يخشوا لوحدهم الدوله، يعني يعملوا اي حاجه، تمام؟ طيب فدي معرفه الناس المخاطبين اللي هو الاعضاء الجدد او الاعضاء القدامى. المفروض احنا هنا بقى ايه؟ فين؟ انا في طبقه سياسيه فوق موجود، ماليش دعوه، ماليش دعوه. المجتمع تحت الافراد انا بشتغل عليهم، يعني انا باخد حد واحطه فين؟ هو مهمة من المهمات الحيوية. أنا بعملها لا مش لازم، أنا ممكن أقول له إن في مهمة حيوية بس أنا ما بعملهاش، بس أنا اللي ممكن أشاور له، أقول له دي اعمل، في حد لازم يكون قائم على مثلا تعليم الأطفال، اعمله. في حد المفروض يكون قائم على التدريب الرياضي للأطفال، اعمله. في حد المفروض يكون قائم، أنا ممكن أقول له، تمام؟ ده دوري. أنت فين بقى كفرد معرفي؟ جوه فين؟ جوه الجماعات الوسيطة. بتعمل إيه؟ يا إما حاجة حالية مشروع سريع مزمن، يا اما نشاط على مدى طويل، ده على نفسك وعلى الناس. يعني على نفسك ان انت بالبنيه المعرفيه اللي هو بيعوقها اثر فلان والاي دي اتش دي، ان انت بتزود مستوى المعرفه بتاعك، معرفتك بنفسك وبالمجتمع، البنيه المجتمعيه، بالشريعه، تجليات الشريعه على المستوى دي، ده حاجه ما بتوقفش. ده ايه؟ نشاط طويل المدى، عليك وعلى غيرك، انت افهم وافهم وفاهم غيرك. وفي نفس الوقت في مشاريع، المعرفه اللي انت بتركز معاك دي بقى، شوف بقى ايه مشروع زي مثلا اخوات عندنا شغالين مثلا ما ايه؟ هنشوف ازاي نعمل لهم اطفال مبتكره للاطفال، ده مشروع في حد قائم عليه قليل، هما بيعملوا ده بيعملوا ده مشروع مكتبه، انت ليه بتعمل ده؟ مشروع ده ممكن يكون ليه، لكن المشروع الطويل المدى اللي هو مشروعك الشخص. طب جماعه اخواننا بتوع المشاركه والارتباط، دي الفكره احنا ايه؟ دي اللي كنا بنبشر بيها الاناعه الغرب، يعني احنا ماشيين بنقول يا اخواننا يجب تقسيم المجتمع مصر، تتحل ازاي مشاكلها؟ قسمها 28 محافظه، ومن 28 محافظه قسموا 50 منطقه، وكل منطقه اعتبرها دوله وحل مشاكلها. طب ازاي؟ اديها اداره محليه، طب لا المحليات اغبيه، خلاص اعمل لها محليات طيبه. يعني ايه؟ كل مجموعه مدينه مصر مشاركه للارتباط، المجموعه يا اخواننا الله يبارك لهم يعمل لجنه ثقافيه، وعامل لجنه بتاعت طرق، ولجنه علاقات عامه، ولجنه تكلم البرلمان، ولجنه تتخانق مع القوات المحليه، ولجنه عايزين ندي محاضرات عشان نرفع مستوى الناس، عشان الناس ايه؟ على الحديده في المعرفه، ولجنه تشوف عمل طوعي، ولجنه عمل طبي. ايه ده؟ وانتوا بتعملوا حكومه؟ احنا من النهارده مفيش حكومه. احنا منتقش مشاركه الارتباط بيقوم بدور منظمات ضد او مجتمع محلي ضد، بيقوم بكل المهام الحيويه اللي يقدر عليها، عرفها او ما عرفهاش، احنا بنساعده مثلا يعرف حاجه او يعيد تكوين تنظيم افكاره بشكل جيد، وهو شغال على الارض مع الناس بيقابل الناس عايزاه بالفعل ويعمل المهام الحيويه، تمام؟ ده لو تم تكراره في كل جمهوريه مصر العربيه بعدد المحافظات والمناطق وكذا، بشكل مصر خلص على مستوى المجتمع مش الدوله. الدوله دي يعني ايه؟ ربنا يكون في عونهم اصحاب مرض، تمام؟ ايه بقى المشكله في الكادر المعرفي ده اللي هو الدوره دي مستهدفه، ان هو يبقى واقف على واقف شايف ايه، شايف الرؤيه الكليه، شايف المنظور، يعني مش يكون راجل مهاراته عاليه جدا بس مش عارف هنا ولا هنا. الاول شوف انت عايز ايه، المجتمع عايز ايه، الامه المفروض تروح راحه فين، والامه لو ليها كذا حاجه وانت عايز تشوف تختار ازاي بقى مهاراتك دي تتسكن في انهي اتجاه. انت المفروض المحتوى بقى اللي جوه دماغك، المعرفه اللي جوه دماغك، جانب مهاري ده حلو واداري وحلو وتنظيمي وحلو ان انت تبقى عارف الحاجه بتتعمل ازاي، لكن في جانب تاني هو ايه اللي المفروض يتعمل وليه؟ ده بيرد بيجاوبه مين؟ الشرع الثقافي للفكر. يعني انت راجل مهارتك عاليه جدا والتنظيميه والاداريه ماشي حلو، اختار اي مهمه تعملها مين فيهم؟ ليه تعملها؟ طب هي ايه اللي بتتعمل؟ ده السؤال اللي بيجاوب عليه امن الجانب الفكر الثقافي والشرع. دي المرحله دي اللي احنا هنبقى ماشيين فيها، يعني دي احنا اللي هو ايه، انت بتدي مستوى فكري بعد كده بتحاول تنفذ مشروع بالمعطيات الفكريه الجديده، شوف الناس بتتحرك ازاي وبتفهم ازاي وبتشوف الواقع ازاي، بعد كده لو عنده مهاره ناقصه في المهارات مش في الجانب الفكري تدربه عليها شويه، وبعد كده ترجع تشوف اعاده نظر بقى في اللي حصل، هل المستوى الفكري متوازن مع المهاره، متوازن مع المهمه ولا لا؟ برضو هي نفس ال طيب احنا هنمشي ازاي بقى؟ ده المدخل، احنا اللي احنا قلناه ده ليه؟ احنا بنعمل ده ليه؟ وبنخاطب مين؟ والمفروض الناس دي هتطلع تعمل ايه؟ والمجتمع اللي احنا هنتحرك فيه ونقعد نفصص فيه بشكل دقيق جدا من 1500 لغايه دلوقتي، من اول ما الاستعمار البرتغالي اختطم بالعالم الاسلامي مرورا بكل الاستعمارات اللي جت. ايه العالم الاسلامي كان قبل الاستعمار كان شكله ايه؟ بقي ايه بعد الاستعمار؟ وليه؟ واحنا اللي وارثينه ده انهي لقطه؟ وانهي شكل؟ والتركيبه دي جت منين؟ يعني انت قدامك طبيخ، الطبيخ ده عباره عن ايه؟ نجيب حد بقى يحدد. شويه لبن وطبق بيض، حد كان شويه ملوخيه جوه غلط، يعني هنشوف بقى الملوخيه فين بالظبط. السؤال الاول قبل ما نشوف المراجع بتاعت فين؟ الناس معدل القراءة قد ايه؟ خلاص؟ ما انا دي خلصت، انا بقول مراجعة. معدل القراءة ايه؟ يعني لو قلنا ان حضراتكم احنا بنشتغل جمعة وسبت، جمعة وسبت. ففي الغالب الوقت في جدول مخفف، يعني احنا دلوقتي هنخلص هديكم مقالة تقروه النهاردة. مقالة. هتقروه ده واجب. لازم الناس هتقراه، تمام؟ في بعد كده من السبت الجمعة الجاية هنقول مثلا لو الناس قلنا لهم هتقروا 50 صفحة، ده كتير ولا قليل؟ اللي شايف ان هو كتير يرفع 50 لا انا ماليش دعوة، مش قضية. عموما يعني في الغالب النسبة مش هتستعمل، في الغالب التكاليف تكلفين، نوع واجب لازم يا اخوانا الناس تقراه، لازم. وفي مستحب لو اراء ده ايه؟ احنا محمد الضامي صديقي هيعمل لنا ورقه كده، دي ورقه مراجعه، اسم فضيلتك وسنك وحاجه جنبها اسمها ايه؟ الحضور والواجب والمستحب. في العلامات ارى قد ايه الواجب، ارى ايه المستحب، عشان في الاخر اعلى ناس مثلا يعني الواجب والمستحب مش انت برضه. في حزمه كتب كده ايه؟ هديه. يعني ايه؟ لا مش انت برضه. يعني ايه؟ دي انا يعني ادعوكم ان انتوا تقروا شويه كتب حلوين. حاجه كتحفيز للناس لان الموضوع جد مهم وخاصه الناس اللي عايزين تشتغل اكتر. طيب فالحجج المشهوره كان في دكتور بيدينا في الدبلومه كان دايما يقول ايه؟ حل حجه خالتي الكوي. اللي هو ايه؟ يا ابني ما عملتش الواجب التاني. خالتي كانت الكوي. يا ابني خالتك دي ولدت 400 مره في الشهر. ايه اصل الكتاب ما لقيتوش معاك فلاشه كل الكتب اللي هنشتغل عليها دلوقتي هتاخدها بريو اصل مش موجوده هنرفعها الرابط على الصفحه تنزلها اصل النطق قاطع لا كده النطق قاطع اغتيال شاب بيحضر دوره معرفتيه وظروف غير غامضه ايوه والتمثيل بيمثله طيب اسماء الكتب اللي احنا في الغالب هنشتغل منها دي المراجع الرئيسيه كل المصاريف كل الكتب اللي انا هشتغل واحيل عليها اللي معاه فلاش ياخدها دلوقتي موجوده على فلاش اللي موجود اللي معاه فلاشه مش معاه فلاشه هنرفعها على الروابط، ولكن ليس عذر ان نقول ما قالش. خلاص ماشي يا ابو حميد حبيبي معاه فلاشه. طيب احنا هنمشي ازاي؟ المفروض لازم هنتكلم على القراءه السريعه. الناس عارفه سرعه قرايتها قد ايه دلوقتي؟ الاجابه في الغالب الناس ما بتعرفش الموضوع قراءه سريعه. هندي ممكن ربع ساعه المره الجايه عن القراءه السريعه المهاره، بس في واجب عن القراءه السريعه النهارده. كل الناس كله الناس تكتب كده الراجل فضلات حضراتكم واحد، كل الناس تدخل على مركز القراءه السريعه في موقع مهارات يقيس سرعته. لا شغال لا مش الدبلومة، تخش تدريب على طول في مركز القراءة السريعة، بتخش تسجيل اسمك تدخل على طول. لسه في الدورة التأسيسية اللي فاتت أصلي فأنا عارف اللي شغال. فده واحد، ده أول حاجة الناس كلها تعرف لنا سرعة القراية، لأن ده الأستاذ محمد هيعمل لنا ورقة لطيفة كده هيتكتب فيها سرعة المحاضر سرعته في القراية في أول الدورة، لأن أنا بقى براهن إن أي حد هتزيد سرعته على الأقل 200 كلمة في الدقيقة في آخر الدورة. هو في الاخر في الغالب معظمكم محدش هيزيد عن 250 او 275 كلمه في الدقيقه في الغالب. ده معدل القراءه الطبيعي. اخر الدوره في الغالب معظمكم هيوصل 450 لو بيعمل واجب، مش بيعمل واجب اللي هو اغتيال كادر معرفي في الظروف غير غلط. فده اول حاجه. ايه المسار اللي احنا هنبقى ماشيين فيه؟ ده خلاص احنا خلصنا المقدمه، هنتكلم عن القراءه السريعه. في حاجات هتبقى مقارنه، يعني احنا هنبقى ماشيين هنتكلم ايه؟ اندونيسيا المسلمه، الهند المسلمه، افريقيا المسلمه، العالم العربي، تركيا، ايران، افريقيا، اسيا الوسطى. دي رقعه احنا هنغطي الامه على مستوى الجغرافي، وهنغطي الامه على مستوى التاريخ، واحنا بنتكلم هنقول كانت البنيه الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه للامه شكلها ايه؟ ولما جه الاستعمار كان شكلها ايه؟ لما بيبقى حاكم مستبد كان بيبقى شكلها ايه؟ لما الحاكم بيبقى عادل او ربنا بيوم بيبقى طرف بيبقى بيقرب ناحيه ايه؟ ايه البنيه اللي احنا وصلناها من الاستعمار؟ وليه ما اتغيرتش؟ البنيه الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه والتعليميه، دول اللي هنركز عليهم قوي واحنا ماشيين. خلاص؟ ده المسار اللي احنا هنبقى ماشيين. اخره خالص هنلم ده كله ونقول ان المسار ده كله مسار واحد في اخر محاضره اللي هي محاضره تفكير التفسير. ايه المسار اللي بيودي السكه دي؟ سكه مثلا محترم، ايه السكه اللي احنا ماشيين فيها اخر فتره والموضوع عشان كده مش فاضي يتعدل؟ في النص هندي لو على حسب الوقت اما محاضره عن لا دي تم ادمانها جوه الدوره، محاضره عن اللغه العربيه ليه الاستعمار، اي استعمار دخل مع كف الديانات ولغاته اول حاجه وقف اللغه، وقف اللغه العربيه وعلم بلغته، محاضره عن اللغه ومحاضره عن العلوم هل العلوم الغربيه والعلوم الاسلاميه محايده؟ يعني واحد بيدرس اداره وهنا بيدرس اداره هنا، هل دول الاثنين واحد؟ الاجابه في ناس بتقول ان العلوم محايده، لا احنا هنقطعها خالص، هنقول هندي مثال عن المعمار والفيزياء والوقت، بنقول ان اداره الوقت لو هو الباحث مسلم مختلف والفيزياء مختلف والعمران مختلف. يعني لو انا بتاع تخطيط عمراني زي اخونا محمد في بتاع تخطيط عمراني وضعي هيصمم مدينه هيصممها ازاي؟ واضح الواضح يعني دي مش مدينه مسلم يعني. فهد يقول لك ازاي؟ احنا اللي بندرس الهندسه مش بتاعت مسلم. بعدين يقول لك ده العماره يا عم الحاج، عماره مكتوب غلط وبتاع، لا هي ظابطه، لا المسلم هو بيفكر حتى في التخطيط وفي الفيزياء وفي الفلك بيشوف الوضع مختلف. الكلام ده يبدو حاليا نوع محل يعني نظر، هنشوف ازاي هنتناول لو احنا ماشيين. ده دي دوره كلها على بعضها لغايه في الاخر اسقاط على الواقع. ايه المراجع اللي هنتحرك منها؟ بالترتيب اطلس حسين مؤنس، اطلس الحضاره الاسلاميه بتاع اسماعيل راجي الفاروقي، العالم الاسلامي والاستعمار بتاع نور الجندي، فكر الاسلام المعاصر بتاع محمد البهي، استراتيجيه الاستعمار والتحرير بتاع جامعه حمدان، العالم الاسلامي المعاصر بتاع جامعه حمدان، المدينه الاسلاميه. ده الراجل بيقول لك العمران بتاع المدينه الاسلاميه كان شكله غير المدينه الوضعيه والمدينه عمال الاستعمار كانت مختلفه. ليه؟ هيقول لك فرق فلسفي، هيقول لك كتاب المدينه الاسلاميه بتاع محمد عبد الستار عثمان، المجتمع العربي الاسلامي الحبيب الجناحاني، ده قال لك ايه؟ قال لك حد يعرف البنيه الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه بتاعت المجتمع الاسلامي التقليدي؟ لا، عمل دراسه عن المجتمع المغربي ومجتمع الراشدين، بيوريك البنيه الاسلاميه بيبقى شكلها ايه؟ على مستوى الاجتماع والاقتصاد والسياسه. دكتور احمد صلاح عوض عمل اعجاز القران الكريم في مجالات العلوم الاجتماعيه. القران بيحدد ضوابط ومعايير اجتماعيه، لو المجتمع ما رعاش بيها بيحصل اي مجتمع اي مجتمع ما دام اللي عايشين في بني ادمين عايشين في بني ادمين. برضه ده من المراجع بتاعتنا عماره الارض في الاسلام مقارنه الشريعه بانظمه العمران الوضعيه بتاع جميع عبد القادر اكبر ايه كله موجود يا باشا سندفع فلوس يا محمد ورق طب ورق ما انت قلت كده جميع عبد القادر اكبر عامل مقارنه بين الشريعه والبنيان الوضعي بيقول لك بص ده مسلمين بنوه بص ده مسلمين مش بنوه ايه الفرق الفلسفي الفرق في الوجهه الفرق في البنيه الاجتماعيه ده من الراجع بتاعتنا اشكاليه التحيز بتاعت الفن والعماره بتاع المسيري خش في المنهج القراني بحث العلوم الطبيعيه ايه الفرق بين المسلمين في الفيزياء والفلك والرياضه والطب والكيمياء والبيولوجي والصيدله وغير المسلمين من المراجع عباقره الحضاره العربيه والاسلاميه بتاع محمد غريب جوده بيدي نماذج للعلماء القدامى كانوا بيفكروا ازاي فرسان الثقافتين كل المعاصرين اللي اشتغلوا في العلوم الفيزياء والادبيه اللغه والشرع والكيمياء اللغه والشرع والفيزياء اللغه والشرع والرياضيات ازاي وهو مسلم انتج ايه حاجه مختلفه معاصرين مش كده الاسلام على مفترق الطرق بتاع محمد اسد والقيم في الظاهره الاجتماعيه بتاع مركز الحضاره كتاب الثقه بتاع فوكوياما الشبكات الاسلاميه بتاع ميليان كوك والسياسه الشرعيه في حاله غياب حكم الاسلام عن ديار المسلمين في رساله الدكتوراه بتاع احمد محي الدين صالح للعراق دي مراجع هنرجع لها يعني انا لو بيدي لو بيدي الواجب مركز قراءة سريعة كل الناس تخش يقول لنا رفع يقول لنا رفع الواجب بتاع محمد طنطاوي ان اعمل لنا الشيء اللي فيه ارقام الاسم والسن والواجب والمستحب وسرعة القراءة في بداية الدورة والغياب خلاص ده عشان الناس تبقى ايه ماشيين ليه احنا بنعمل كده عشان تطلعوا بمنتج وانا ربنا لما يحاسبني اقول له الغياب والله انا يعني عشان انا مش هحاسبك اهو هم الواجب اديته واجب ولا هم اللي ما عملوش تمام اثنين كل الناس هتقرا مقال اسمه ده موجود على الانترنت مقال اللي عايز ياخده على فلاشه دلوقتي موجود اسمه الدولة والمجتمع في التصور الإسلامي صراع الوظائف عن تكامل الأدوار. لا ده جديد ده. الدولة والمجتمع في التصور الإسلامي. دولة والمجتمع في التصور الإسلامي صراع في الوظائف عن تكامل الأدوار. ده من بعد الدورتين اللي احنا اديناهم في ايد حد عامل مقال طويل شوية بس جيد جدا بيلخص معظم الأفكار اللي احنا بنتكلم فيها بشكل جيد. فده وسرعتكم في القراءة السريعة. اللي كاتبه اهو هو انت تكتبي ده على جوجل هيطلع لك المقال لكن زياده في التاكيد نقول اسم المؤلف هو يعني اسمه لا مش جمال بنا اعلان يا اخوانا اعلان ماشي اللي جاب الموقع اكيد بيعلنوا عن اي حاجه مصحه نفسيه دكتور محمد همام ايوه من اظن اغادير مش اغادير يعني هو في المغرب محمد همام اسمه الدوله والمجتمع في التصور الاسلامي صراع الوظائف تكامل الادوار المقال غايه ممتاز ومراجع المقال ممتازه يعني راجل مالي ايده من اللي بيقوله جيد جدا جيد جدا عشان الناس بس ايه اللي احنا بنعمله يا اخوانا احنا بنبني بناء نباتي للافكار يعني انا ممكن اقول لكم اللي احنا عايزينه في اخر الدوره في محاضره على فكره بس ده يبقى طرح معلوماتي يعني انت ايوه دي معلومات احتمال صحه وغلط خطا لكن واحنا بنبني المفهوم اللي هو ايه انت هتقلبه وانت ماشي يعني يا اما تقتنع او ما تقتنعش بس ايه لاسباب والعلل وامثله جزئيه دي هنمشي مع الوقت عايز وقت اللي احنا بنعمله ده بناء المفاهيم ايه اهميه القراءه في الواجب بالترتيب ان انت كل مره بتبني حته من المفهوم سنه تسال اسئله حول المفهوم مره ومرتين ومن كذا جانب طب الكلام ده غلط طب صح طب صح ليه طب غلط ليه طب هو غلط جزئي طب هو صواب جزئي طب مين قال الكلام ده طب فين مراجعه طب الناس توجهات ايه هو ده فائده المفهوم ان انت خلال 8 محاضرات من دلوقتي كميه مفاهيم هتضاف للخريطه المعرفيه بتاعتك في كميه مفاهيم ممكن تتلغي في حاجات احجامها ومواقعها تختلف هو ده المفروض يحصل في الناس. في النهايه لو انا خلاص بالثوره بالمراجع بالعقوبات بالحاجات المستحب ده ناخد كتب معاد الاولاد برضه مستوى معرفه. يعني شكر الله لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.